بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، انتهينا مما يتعلق بمسألة التحسين والتقبيح العقليين وما تفرع عن هذا الأصل، وهما فرعان: الفرع الأول وجوب شكر المنعم، والفرع الثاني حكم الأفعال قبل الشرع، حكم الأفعال قبل الشرع. وجرت عادة الأصوليين أنهم يتحدثون عن الحكم، يعني يعرفون الحكم ثم يتطرقون إلى ما يتعلق به بالحاكم. هذا مر معنا، هذان بحثان: تعريف الحكم أولا ثم تعريف الحاكم أو من هو الحاكم وما يتعلق به من المسائل السابقة، تحسين التقبيح. ثم يأتي الباب الثالث وهو ما يتعلق بالمحكوم عليه، ويأتي الباب الرابع فيما يتعلق بالمحكوم فيه. هذا أربعة أبحاث: البحث الأول في الحكم وقد عرفه فيما سبق، ثم خطاب الله بالنشع تلق إلى آخره، ثم يأتي مبحث الحاكم فالأحق ليس لغير الله حكم أبدا وعرفنا ما فيه، تأتي المسألة الثالثة وهي ما يتعلق بالمحكوم عليه وهو المكلف، وهو الذي عنون له بما يأتي وصوب امتناعه أن يكلف إلى آخره. ثم يأتي معنا إن شاء الله تعالى البحث الرابع وهو ما يتعلق بالمحكوم فيه، يعني العمل، عمل المحكوم به، اشترط فيه أن يكون معدوما، أن يكون مقدورا عليه إلى آخره، ألا يكون موجودا، ثلاثة شروط متفق عليها فيما يأتي. قوله، قول الناظم رحمه الله تعالى: وصوب امتناع أن يكلف ذو غفلة وملجأ واختلف في مكره، ومذهب الأشاعرة جوازه، وقد رآه آخرة، رآه يعني رجع عليه من السبك، قال أولا بكونه اختلف في مكره ومذهب الشاعر جوازه، وهو منع من السبك منع ثم رجع، يعني خالف الأشاعرة ثم تاب ورجع، ثم رجع إلى قولهم. هذه المسألة كما عرفنا متعلقة بالبحث في المكلف وهو المحكوم عليه وهو الآدمي على جهة الإجماع، وإلا يدخل في ذلك الجن كما سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى. إذن الآدمي هو المحكوم عليه، والآدمي هو المكلف، حينئذ يقتضي ذلك أن نعرف أولا ما هو التكليف، لكن سيأتي بحثه فيما يأتي، سيأتي الخلاف في ما يتعلق بالتكليف، هل هو إلزام ذي الكلفة على المكلف بالأمر أو النهي أو طلبه، هل هو إلزام أو طلب؟ وعرفنا مرارا أنه لا ينبني خلاف على هذا التعريف. على كل، نقول التكليف هنا من باب الاختصار هو الخطاب بأمر أو نهي، خطاب بأمر أو نهي، فكل من تعلق به الخطاب بأمر إيجابا أو ندبا أو نهي تحريما أو كراهة، حينئذ نقول هذا يسمى مكلفا. حينئذ الخطاب المتعلق بالمكلف ما هو هذا التعلق، وجه التعلق إما أن يكون على جهة الأمر وإما أن يكون على جهة النهي، والأمر قد يكون على جهة الجزم وقد لا يكون على جهة الجزم، الأول الإيجاب والثاني الندب، والنهي قد يكون على جهة الجزم وقد لا يكون، الأول التحريم والثاني الكراهة. إذن هذا ما يتعلق به بالتكليف. بحثنا ليس في هذا، وإنما فيما يتعلق في المكلف، يتعلق بالمكلف. ناظم هنا كصاحب الأصل لم يتعرض لشرطي التكليف المتفق عليهما بين الأصوليين، وكان الأولى أن يبين ما هي شروط التكليف التي يجب أن تتوفر في الآدمي أو الجن قلنا أو الملائكة فيما سيأتي، حينئذ ينبني على ذلك هل ذو الغفلة مكلف أم لا، الملجأ مكلف أم لا، المكره مكلف أم لا، لأن التعليل بذكر الشرط شرط صحة التكليف يدور الحكم معه وجودا وعدما، حينئذ لماذا لا يكلف ذو الغفلة؟ المراد به النائم والساهي. النائم حال نومه غير مكلف على الصحيح، وكذلك الساهي حال سهوه غير مكلف على الصحيح، لكن لماذا؟ لفقد شرطي صحة التكليف. إذن كان الأولى أن يقدم أولا ما يتعلق به شرطي صحة التكليف، ثم بعد ذلك يأتي الفروع المبنية على هذا الأصل. فيشترط فيه العقل وفهم الخطاب، اشترط فيه شرطان متفق عليهما بين العقلاء كما قال الآمدي والأصوليون، بمعنى أنه متفق عليه بين العقلاء والمراد به الأصوليون. فإذا كان كذلك فلابد من تحقق هذين الشرطين، شرط الأول العقل والشرط الثاني فهم الخطاب، وكل منهما فيه مسائل. لن يفهم باب المكلف والمحكوم عليه إلا بفهم هذين الشرطين على جهة التأصيل والتدليل، لابد من ذكر الأصل ولابد من ذكر دليله ليعرف ما الذي يصدق عليه أنه مكلف ومن الذي يصدق عليه أنه غير مكلف. بفهم هذين الشرطين حينئذ تتضح لك مسألة الملجأ والنائم والساهي والمكره أو الخلاف الوارد في هؤلاء. العقل شرط الأول العقل، وهو له معنى لغوي معنى اصطلاحي عند الأصوليين. أما العقل في اللغة فهو المنع، فهو المنع، ولهذا يمنع النفس من فعل ما تهواه، مأخوذ من عقال الناقة. عقال الناقة يمنعها، مأخوذ من عقال الناقة المانع لها من السير حيث شاءت، وهو أصل لكل علم. العقل أصل لكل علم. قال ابن السمعاني: وكان بعض الأئمة يسميه أم العلم، العقل أم العلم، لأن الذي لا عقل له كيف سيتعلم؟ كذلك فالعقل أساس، فإذا كان أساسا للتكليف نقول بل هو أساس لما هو أعم من التكليف، وهو ماذا؟ هو العلم. لذلك صار أم العلم، سميه بعضهم أم العلم. وكثر الاختلاف فيه، يعني في بيان حقيقته، حتى قيل إن فيه ألف قول. فيه كم؟ ألف قول. إن فيه ألف قول، ألف قول. وهذا كلما لم تكن المسألة الشرعية كثر الخلاف فيها، بل حتى في المسائل الشرعية، هذه من الفوائد الفقهية، كلما رأيت الخلاف كثرت الأقوال فاعلم أن إما دلالة النص إن وجد ضعيفة، وإما أنه لا يوجد نص. كلما كثر الخلاف بين أهل العلم خاصة الكبار، إذا كثر الخلاف فاعلم أنه إما أنه لا نص في المسألة، أو فيه نص والدلالة غير واضحة. وأما إذا وجد النص والدلالة واضحة الخلاف يقل، خلاف يقل بين أهل العلم، وهذا المراد به المتقدمون. أما المتأخرون فقد وقع عندهم نزاع، أن الأصل عندهم التقليد، لكن الأئمة الكبار إذا قل الخلاف فاعلم أن النص أكثر وضوحا. ولذلك إذا كان صريحا نصا واضحا بين لا يحتمل غير المنطوق أجمعوا عليه. واضح هذا؟ وهنا قال فيه ألف قول، لأن المسألة ليست شرعية وإنما تتعلق بماذا؟ بشيء خارج عن الشرع، ثم ليس مدركا بالحس، بل هو عرض، إن قيل بأنه عرض أو معنى من المعاني، فلذلك كثر فيه الخلاف. قال الشافعي في بيان حقيقة العقل: آلة خلقها الله لعباده، يميز بها بين الأشياء وأضدادها. آلة خلقها الله لعباده، إذن هي آلة مثل ماذا؟ مثل السمع. سمع آلة لماذا؟ لإدراك المسموعات. والبصر آلة لإدراك المبصرات. واللسان آلة كذلك، والقدم آلة للمشي، واليد كذلك آلة. إذن العقل يعتبر آلة، يعتبر آلة كسائر الآلات. خلقها الله لعباده، يميز بها بواسطتها بين الأشياء وأضدادها، بين الأشياء وأضدادها، يعني ما أفصح عنه المتأخرون بين الطيب والخبيث، الحق والباطل. إنما يدرك التمييز بين النوعين الحق والباطل يكون بآلة. ما هي هذه الآلة؟ العقل. كذلك الجيد والرديء، ما الذي يميز هذا عنها عن ذاك؟ أقول العقل، حينئذ يميز بها العاقل بين الأشياء وأضدادها، الحق والباطل، الجيد والرديء، الطيب والخبيث، لا يميز هذا عن ذاك إلا بآلة وهي العقل. وقال في إذن آلة التمييز، هكذا اختصره بعضهم تعريف الشافعي بأنه آلة التمييز، وهذا الذي شرحه فيما مر ذكره في الرسالة. وقال في موضع آخر والعقول التي ركبها الله فيهم ليستدلوا بها على العلامات التي نصبها لهم على القبلة وغيرها منا منه ونعمة، هذا قريب من السابق والأول أوضح، قاله ابن السراقة وهذا النص موجود في الرسالة والرسالة مطبوعة. قال الصيرفي في شرحها كما قال في البحر بين الشافعي أن العقل معنى من المعاني، إذن العقل ليس كالسمع بمعنى أنه ماذا يدرك بواسطة الأذن، وليس كالبصر يدرك بواسطة ماذا العين، وإنما هو معنى من المعاني، وهل هو جوهر أو عرض مسألة أخرى. معنى ركبه الله في الإنسان أي خلقه فيه، لا أنه فعل الإنسان كما زعم بعض الناس. فالعقل عند الشافعي آلة تمييز، وهذا يؤخذ من الحدين المذكورين. قال في التحبير العقل ما يحصل به الميز، ما يحصل به الميز، وهو شامل لأكثر الأقوال التي ذكرها الأصوليون. ما يحصل به الميز، هذا التعريف يدخل فيه عشرات الحدود التي ذكرها الأصوليون، لأنه ماذا؟ أولا آلة، وهذا متفق عليه أنه آلة. آلة ما فائدتها؟ لا شك أن الله تعالى هو خالق هذه الآلة. ما فائدتها؟ التمييز، الميز، إذن حصل بها الميز سواء كان بين الأشياء المتضادة أم الأشياء المختلفة، هذا وذاك، الذي يميز بين الأرض والسماء، بين بيتي وبيت غيري، هذا لابد يكون بإدراك، هذا الإدراك إنما يكون بواسطة العقل. ثم قال وقد ذهب بعض أصحابنا والأكثر إلى أنه بعض العلوم الضرورية يستعد بها لفهم دقيق العلوم وتدبير الصنائع الفكرية، وممن قال بذلك من غير أصحابنا القاضي أبو بكر الباقلاني وابن الصباغ وسليم الرازي. حينئذ خصه به أولا العلوم الضرورية، والمراد بالعلوم الضرورية نسبة إلى العلم الضروري، وهو ضابط ما هو ما لا يمكن دفعه، والنظر ما احتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي. إذا ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال يسمى علما ضروريا، ما احتاج إلى نظر واستدلال يسمى علما نظريا ويسمى علما كسبيا. إذا العقل بعض ليس كل، بعض ماذا؟ العلوم الضرورية. إذا ليس العلوم الكسبية، هذه خارجة، وليس جميع العلوم الضرورية بل بعضها. إذا ذهب بعض أصحابنا الحنابلة والأكثر الأصوليين إلى أنه بعض العلوم الضرورية، فخرجت العلوم الكسبية لأن العاقل يتصف بكونه عاقلا مع انتفاء العلوم النظرية، بمعنى أنه إذا علم أن الكل أكبر من الجزء، وأن السماء فوقنا والأرض تحتنا، وأن الماء مغاير لغيره من الجواهر، وحينئذ إذا علم هذه الأشياء ولم يكن ثم استدلال، يعني علوم أخرى استدلالية، هل يخرج عن كونه عاقلا أم لا؟ لا يخرج عن كونه عاقلا، فدل على أن العلوم الكسبية ليست داخلة في مسمى العقل. كذلك يعني يكون صغيرا لم يتعلم، لم يدرس شيئا ما، هل هو عاقل أم لا؟ عاقل. هل معه علوم كسبية نظرية؟ الجواب لا. إذن العقل غير العلوم الكسبية، مغاير للعلوم الكسبية النظرية، فدل على أنه خاص بالعلوم الضرورية، فخرجت العلوم الكسبية لأن العاقل يتصف بكونه عاقلا مع انتفاء العلوم النظرية. وإنما قالوا بعض العلوم الضرورية لا الجميع، لأنه لو كان جميعها لوجب أن يكون الفاقد للعلم بالمدركات لعدم الإدراك المعلق عليها غير عاقل، بمعنى أن العلوم الضرورية لها وسائل، من وسائلها الحواس الخمس. حينئذ لو كان جميع العلوم الضرورية وكان فاقدا للسمع والبصر، هل يسمى عاقلا أم لا؟ سمى عاقلا قطعا. هل معه جميع العلوم الضرورية؟ الجواب لا، لأن من وسائل العلوم الضرورية على خلاف، من وسائل العلوم الضرورية ما هي؟ الحواس الخمس، فإذا فقد بعضها فقد فقد بعض العلوم الضرورية، ومع ذلك يتصف بكوني ماذا؟ يتصف بكوني عاقلا. إذن ليس جميع العلوم الضرورية بل بعضها. فلو قيل بأنه جميع العلوم الضرورية لوجب أن يكون الفاقد للعلم بالمدركات لعدم الإدراك المعلق عليها غير عاقل، وهذا باطل، وإذا بطل حينئذ اللازم بطل الملزوم المرتب عليه. فدل ذلك على أن العلوم الكسبية ليست داخلة في مسمى العقل، لأن من لم يكن عالما بهذه العلوم النظرية الكسبية يسمى عاقلا، إذن خارجة عن المفهوم العقلي. كذلك ليس جميع العلوم الضرورية بل بعضها. لماذا؟ لأنه إذا فقد بعض وسائل العلوم الضرورية لا يخرجه عن كونه عاقلا، إذن بقي بعض العلوم الضرورية. قال أبو الخطاب: ومما يدل على أنه ليس بجميع العلوم، لأن نقول العلم يشتمل على ضروري ومكتسب، ضروري ومكتسب، ومعلوم أن الإنسان إذا لم يكتسب ولم يفكر في الدلائل يسمى عاقلا أو لا؟ يسمى عاقلا قطعا. إذن لا يسمى عاقلا إلا إذا اتصف بالوصف على القاعدة السابقة، قلنا عليم لماذا؟ لكونه متصفا بصفات العلم، هذه قاعدة عرب. مشرك لماذا؟ لأنه اتصف بالشرك على التفصيل السابق. إذن عاقل لماذا؟ لاتصافه بصفة العقل. والعلم النظري مفقود، إذن وجد الوصف واشتق منه وسمي عاقلا مع فقد العلوم الكسبية النظرية. إذن العلوم الكسبية النظرية ليست داخلة في مسمى العقل، ليست داخلة في مسمى العقل. فإذا خرج منه العلم المكتسب لم يبقى إلا أنه علم ضروري أو كذلك، وليس بجميع العلوم الضرورية بل بعضها، لأن الإنسان لو عدم الحواس الخمس مع أنها يحصل بها علم ضروري ولو عدمت يسمى عاقلا، يسمى عاقلا. كان لا يبصر، الأعمى عاقل كذلك؟ كفيف، عاقل أم لا؟ عاقل، مع أنه فقد ماذا؟ فقد ما يدرك به بالبصر، وهو مما يكون علما ضروريا، ومع ذلك لم يسمى، مع ذلك لم ينفع عنه العقل بل هو عاقل. ولو عدمت يسمى عاقلا ويكون عاقلا، ولهذا لو قيل له ما يضره وما ينفعه اختار ما ينفعه لأنه يسمعه. وعكس هذا الصبي والبهيمة، الصبي هذا لا يميز، وكذلك البهيمة والجماد لا فرق بين هذه الثلاث، فإنه يحصل لهم علم ضروري مثل حسهم، هذا خاص بالصبي والبهيمة، يحصل له بعض الألم يعني بواسطة ماذا؟ بعض الحواس. هل جعله عاقلا؟ لم يجعله عاقلا. لماذا؟ لأن هذا بعض العلم الضروري الذي لا يلزم منه الوصف بصفة العقل. إذن ليس كل علم ضروري يتصف به صاحبه بكونه عاقلا. بدليل ماذا؟ بدليل أن بعض العلوم الضرورية يكتسبها الصبي بل البهيمة، فحينئذ إذا أولمت نقول هذا الألم حصل بماذا؟ بالحس. فإذا كان كذلك نقول هذا علم ضروري، لكن لا تتصف البهيمة بالعقل. لماذا؟ لأن بعض العلم الضروري لا يلزم منه أن يكون ماذا؟ أن يكون صاحبه موصوفا بالعقل. فإنه يحصل لهم علم ضروري مثل حسهم بالألم وغير ذلك، ومع هذا لا يكونون عقلاء، هذا بإجماع. حتى الصبي الذي هو أقرب لا يقال بأنه عاقل، وهو يدرك ببصره ويسمع به بأذنه، وهذا بعض العلم الضروري، ومع ذلك لا يتصف بماذا؟ بكونه عاقلا. فثبت أيضا أنه ليس بجميع العلوم الضرورية إنما هو بعضها، مثل ماذا؟ مثل أن يعلم الإنسان استحالة جمع الضدين، جمع الضدين كالقيام والجلوس قعود، هذا الصبي لا يدركه، لو أدرك بعض العلوم الضرورية ما يدرك به بالحس والألم، لكن هذا النوع لا يدركه الصبي. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى عقل لا يدركه إلا العاقل، وهذا العلم الضروري إذا اتصف به الإنسان سمي عاقلا. وكون الجسم الواحد ليس في مكانين، وعلمه أن الواحد أقل من اثنين، انتهى كلامه. أبي الخطاب. قال الإمام أحمد: العقل غريزة، غريزة يعني أمر فطري طبعي جبل عليه الإنسان، هذا الأصل فيه وقد يزول، قد يزول. وقال الحارث المحاسبي: فقال العقل غريزة يتأتى بها إدراك العلوم، نقله عنه في البرهان. وقال ابن حمدان: العقل غريزة ليس مكتسبا بل خلقه الله تعالى، يفارق به الإنسان البهيمة ويستعد به لقبول العلم وتدبير الصناعة الفكرية، فكأنه نور يقذف في القلب كالعلم الضروري والصبا ونحوه حجاب له، الصبا ونحوه كالإغماء والجنون ونحو ذلك. قال القاضي أبو يعلى: إنه غير مكتسب كالضروري. وقال الحسن بن علي البهاري وهو من أئمة الحنابلة: ليس بجوهر ولا عرض ولا اكتساب، وإنما هو فضل من الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية: هذا يقتضي أنه القوة المدركة كما دل عليه كلام الإمام أحمد للإدراك، قوة المدركة للإدراك، الإدراك شيء آخر كالتلفظ والتكلم، وأما القوة المدركة التي يستعد بها لاكتساب الآراء هذا يسمى عقلا. وقال التميمي بن حمدان: هو نور في القلب كالعلم. وقال أبو الفرج الشيرازي: العقل قوة يفصل بها أو يوصل بها بين حقائق المعلومات أشياء وأضدادها. وقال الأشعري: هو العلم. وحكاه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني عن أهل الحق، وأنهم قالوا بترادف العلم والعقل، يعني ذهب الأشعري لماذا؟ إلى أن العقل هو العلم، هذا ضعيف. لماذا؟ لأن العلم غير العقل، العقل يدرك به العلم وليس العلم يدرك به العقل، وإنما قد يزيد العقل به بالعلم لكن لا يكون العقل هو بمعنى العلم. ولذلك قال كوراني في شرح جمع الجوامع: والحق أنه مغاير للعلم، والحق أنه مغاير للعلم، إن قال به ابن حسن الأشعري، وهو قوة يدرك بها المغيبات كما يدرك بالبصر المشاهدات. وإطلاقه على العلم تسامح، أو أريد به مصدر عقل يعقل عقلا، فإنه بمعنى العلم والإدراك وليس الكلام فيه، وهذا بمعنى العلم والإدراك، لأنه كما مر معنا أن الصحيح في تفسير العلم وحده أنه مطلق الإدراك، العلم إدراك المعاني مطلقة وحصره في طرفين حقق سموهما التصديق والتصور. إذن مطلق الإدراك هو حقيقة العلم، هو حقيقة العلم، فالإدراك هو العلم والعلم هو الإدراك. أما أن يكون العلم بمعنى العقل نقول لا، هذا دل عليه الحس وهو كذلك غير مسلم له، وليس الكلام فيه بل الكلام في تلك القوة المودعة التي لا تنفك عن الإنسان نوما ولا يقظة. وقيل هو الضروري من العلم، وقيل نور في بدن الإنسان مثله كمثل الشمس في ملكوت الأرض. ثم قال مرداوي بعد حكاية تلك الأقوال: قلت: العقل والروح شيئان لا يطلع على كنه حقيقتهما إلا الله تعالى، كما أن الروح موجودة وهي مخلوقة لله تعالى لا يعلم كنهها وحقيقتها إلا الله. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. كذلك العقل لم يرد نص من كتاب وسنة يبين حقيقة العقل، يعني من أي شيء هو، مخلوق من أي شيء، وإن اختلف فيه من كون الدماغ أو القلب أو نحو ذلك، لكن حقيقته في الأصل من حيث الكون والحقيقة لا يعلمه إلا الله. ولذلك قال: العقل والروح شيئان لا يطلع على كنه حقيقتهما إلا الله تعالى. ومحل القلب إذن العقل الصواب فيه أنه آلة الميز أو ما يحصل به الميز، غالب وأكثر الحدود تدخل في هذا الحد، ثم يفسر بتفسير آخر يكون شارحا للحد بأنه بعض العلوم الضرورية ليست الكسبية ولا النظرية، لأن انتفاءها لا ينفي وصف العقل، وليس جميع العلوم الضرورية. لماذا؟ لأن بعض العلوم الضرورية هذه توجد في الصبي وتوجد في البهيمة ولا يسمى كل منهما عاقلة، فدل على أنها بعض العلوم الضرورية. محل العقل القلب، هذا هو الصحيح عند الحنابلة والشافعية قيل والأطباء قيل والأطباء وله اتصال بالدماغ قاله التميمي وغيره. قال ابن الأعرابي العقل القلب والقلب العقل يعني كل منهما بمعنى واحد، واستدل لذلك بقوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أي عقل، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أي عقل، فعبر بالقلب عن العقل. لماذا؟ لأنه محله، لأنه محله، وهذا وارد في لسان العرب، يعبر بالحال عن المحل وبالمحل عن الحال، هذا مستعمل قطعا، والخلاف في تسميته مجازا أم حقيقة هذا خلاف. وأما كون الشيء الحال يعبر به مثل الغائط مثال المعروف يعبر عن الشيء الحال بالمحل والعكس هذا محل إفاق في الاستعمال، لكن الخلاف في ماذا؟ هل هو حقيقة أم مجاز؟ وهذا خلاف فرعي ليس به بأصل، إنما المراد هنا ماذا؟ أنه عبر بالقلب عن ماذا؟ عن العقل. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أي عقل. لماذا قال قلب وليس القلب هو العقل؟ وليس العقل هو القلب، لأنه محله، لأنه محله. كيف كنه حقيقته؟ الله أعلم، لأنه قد يفتح القلب ولا يرى شيء من شيء مغاير للقلب، أينه في البطين الأيمن أو الأيسر فوق أو تحت قل لا ندري. لماذا؟ لأنه لا يدرك حقيقته، والله أعلم. قال لأنه محله. وبقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. قلوب ما وظيفتها؟ ما وظيفتها؟ يعقلون بها يعني بواسطة القلوب، فدل على أنها محل لها. فجعل العقل في القلب، فجعل العقل في القلب. وبقوله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، هذا أصرح، هذا أصرح مما سبق، إنها تعمى القلوب التي في الصدور أي يتغطى على العقل الذي في الصدر. إذن نقول العقل محله القلب على الصحيح، وهذا الذي دل عليه ظاهر الكتاب والسنة، ظاهر الكتاب والسنة. حينئذ يكون الفقه والفهم والمعرفة هي العقل، هي العقل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، وهي القلب. وقد دلنا أيضا على أن العقل بعض العلوم الضرورية، والعلوم الضرورية لا تكون إلا في القلب، فسرنا العقل بأنه آلة الميز، وفسرناه بأنه بعض العلوم الضرورية، ومحل العلم هو القلب، هو القلب. ومع هذا له اتصال بالدماغ، قالوا التميمي من أصحابنا وغيرهم من الأصحاب وغيرهم، هذا هو الصواب. والمشهور على الإمام أحمد رواية أخرى، قيل بأنها رواية أخرى وقيل لا ليس له رواية إلا هذه، وهي أن العقل في الدماغ، العقل ليس في القلب، ليس فيه في القلب، قيل هذا المشهور على الإمام أحمد وليس له قول آخر، وقيل له روايتان إما أنها مخرجة أو شيء آخر. والمشهور عن الإمام أحمد أن العقل في الدماغ، نقل ابن حمدان، لكن أكثر الأصحاب قطعوا عن أحمد في الدماغ ولم يحكوا عنه فيه خلافا، فيه خلاف، وبعضهم ذكر خلاف. هذا القول اختاره من أصحابنا الطوفي والحنفية والفلاسفة، قيل الفلاسفة يعني في نسبة للفلاسفة فيه كلامه، واحتجوا له بأنه في الدماغ بأن العقلاء تراهم يضيفون العقل إلى الرأس إثباتا ونفيا، كذلك ماذا يقولون؟ هل في رأسك عقل؟ ليس في رأسي عقل، إذن إثباتا ونفيا، والدماغ محله الرأس، محله الرأس. إذن العقلاء إذا أضافوا العقل أضافوه إلى الرأس، وإذا نفوه عن الرأس، حينئذ يكون هو الدماغ. واحتجوا له بأن العقلاء تراهم يضيفون العقل إلى الرأس فيقولون هذا ثقيل الرأس وهذا في دماغه عقل وهذا ليس في دماغه عقل، وهكذا. هذا الاستعمال يدل على ماذا؟ على أنه محله، على أنه محل، لكن هذا يحتاج إلى ماذا؟ هذا ليس بدليل صحيح، لأنه يحتاج إلى دليل، من أين قلتم بأنه ليس له بأن عقله في دماغي؟ إذا قال العقلاء هذا قل من أين لكم؟ هو أمر غيبي أم مدرك بالحس؟ غيبي. من أخبركم بهذا؟ فاستعمال العقلاء هنا ليس بحجة، ليس بحجة. لماذا؟ لأنه ليس بالتناقل حتى نحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يكون منتهى السند هو الحس، وإنما هذا منتهى هو الغيب، فنحتاج إلى دليل شرعي، نحتاج إلى دليل شرعي. واحتجوا أيضا بأنه إذا ضرب على رأسه يزول عقله، ولو ضرب على جميع بدنه لم يزل عقله، ورد بأن الضرب على غيره يزيل العقل أيضا. إذن الصواب هنا أن نقول العقل محله ماذا؟ محله القلب، ولا مانع أن يقال بأن له اتصالا بالدماغ. أما محل الدماغ فهذا مخالف لظاهر النصوص. إن قال الأطباء، وهذا محكي عن الأطباء وقيل إجماع منهم أن محله الدماغ، محل العقل الدماغ، نقول قال الأطباء أو لم يقولوا، لا عبرة بقولهم. لماذا؟ حتى لو كان في هذا الزمن الذي هو زمن التطور نحو ذلك. لماذا؟ لأنه إذا دل الشرع على أمر ما وكان ظاهر الدلالة لا نعدل عنه، لا نعدل عنه البتة. لماذا؟ لأن الشرع إذا بين الشيء بذاته ولم تكن ثم إحالة على الغير كالحقائق العرفية والأطباء ونحوهم، نقول هذا إذا لم تكن إحالة فلا رجوع وعدول إلى الأطباء البتة. ومر معنا في شرح الزاد أنه إذا قيل بأن الحامل تحيض أو لا تحيض، الأطباء يقولون تحيض لا تحيض، وينقلون اتفاق، نقول قالوا أو ما قالوا، لنا ماذا؟ بالشرع، والشرع يدل على أن الحامل تحيض، فإذا كان كذلك فلا عبرة بالأطباء، لأن الشرع لم يحل هنا إلى الأطباء. لو قيل تركيب العدسة جائز أم لا، نقول نرجع إلى الأطباء، هل هي مضرة أم لا؟ إن ثبت الضرر منعنا، إن لم يثبت الضرر حينئذ نقول الأصل الجواز، أصل الجواز، إلا إذا كانت على هيئة الحيوانات ونحوها تمنع للشبه تشابه، أما الأصل فالأصل فيها الجواز. نرجع في هذا إلى الأطباء. لماذا؟ ليس عندنا في الشرع ما يبين حكم هذه الأشياء إلا من جهة ماذا؟ الأصل في الأشياء الإباحة. فإذا كان الأصل في الأشياء الإباحة رجعنا إليها، وإذا احتجنا إلى النظر في قول الأطباء وما وصلوا إليه لا إشكال فيه، لكن إذا بين الشرع حكم مسألة ما قال الأطباء أو لم يقولوا لا عبرة بهم البتة، لا عبرة بهم البتة. ولو كان ظاهرا، بعض أهل العلم يرى ماذا من المعاصرين أنه إذا كان ظاهر القرآن محتمل لشيء آخر وجاء قول الأطباء أو الفلكيون أو الغرب أو لآخره فاكتشفوا أمرا ما، قال إذن لابد من مساواة هذه المعلومات والحقائق مع دلالة القرآن فيكون تأويلا للقرآن. قل لا، هذا لا يجوز شرعا. لماذا؟ لأن الأصل في النظر في الكتاب والسنة هو الأخذ بالظواهر، هذا الأصل، نأخذ بالظاهر. وما معنى الظاهر؟ ما معنى الظاهر؟ أنه كان محتمل لأحد لمعنيين، هو في أحدهما أرجح من الآخر. في الأحكام الشرعية هل يجوز أن نأتي للمرجوح دون الراجح؟ قل لا، إلا بدليل شرعي. وهل قول الأطباء دليلا شرعيا؟ دليل شرعي لا، ليس بدليل شرعي. إذن لا يلتبس بأن الأطباء ذهبوا إلى أن العقل محله الدماغ، نقول ظاهر الكتاب والسنة، وهذا الذي يجب اعتماده، ظاهر الكتاب والسنة أن محل العقل هو القلب، لا مانع بأن يقال له اتصال به بالدماغ، أما أن يكون ابتداء وانتهاء محله الدماغ هذا مخالف لظواهر الكتاب والسنة. قال الأصحاب العقل يختلف، يعني يتفاوت، فعقل بعض الناس أكثر، وهذا هو الصحيح، ليس بشيء واحد إلا ما قيل فيه ماذا؟ الضروري أنه لا يختلف، أما التجريبي أو التجريبي هذا نقول هذا يتزايد، لأن كمال الشيء ونقصه يعرف بكمال آثاره وأفعاله ونقصها، ونحن نشاهد قطعا تفاوت آثار العقول في الآراء والحكم والحيل وغيرها، وذلك يدل على تفاوت العقول في نفسها، وأجمع العقلاء على صحة قول القائل فلان أعقل من فلان، هذا مدرك بالحس، أنت ترى كلام زيد من الناس وأحكامه وآراءه، فإذا بها أعقل من عمرو، إذن تقول زيد أعقل من عمرو، وهذا واضح بين أو أكمل عقلا، وذلك يدل على ما قلنا. واستدلوا كذلك بحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: أليس شهادة إحداكن مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. إذن أثبت النقصان، فحينئذ نقول نقصان العقل، واستدل بها للسنة والجماعة على نقصان الإيمان هذا بهذا النص. وقال ابن عقيل الأشاعر المعتزل: العقل لا يختلف، يعني لا يتفاوت، وهذا قول ضعيف إلا إذا أرادوا به الضروري، وأما التجريبي وهذا يمكن الجمع بين القولين كما سيت عن الطوفي. وقال ابن عقيل الأشاعر المعتزل: العقل لا يختلف، لأن العقل حجة عامة يرجع إليها الناس عند اختلافهم، ولو تفاوتت العقول لما كان كذلك. وهذا أصل عندهم، نحن نمنع منه أصلا أن يكون العقل حجة عامة لها، ليس العقل حجة عامة، والعقل ليس مصدرا من مصادر التشريع ولا يرجع إليه البتة، وإنما العقل وظيفته الفهم والاستنباط، والأصل يكون الحجة في ماذا؟ في الوحي كتابا وسنة. وأما العقل فإنما يفيد ماذا؟ يفيد الفهم والاستنباط فقط، يكون آلة ووسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية من مظانها. وأما يكون كما قالوا أن حجة قائلة ليس بحجة، لا العقل ولا الفطرة، وهذا بناء على مذهب المعتزلة ومسألة التحسين والتقميع عقليين فيما يتعلق بالعقاب والثواب، هذا قول باطل. وقال الماوردي من أصحاب الشافعي: الغريزي لا يختلف، والتجريبي يختلف، أو التجريبي يختلف، وهذا هو الذي يمكن حمل الخلاف عليه. وحمل الطوفي في شرح مختصره الخلاف على ذلك، فقال بعد أن ذكر دليل القولين، وهذا يقتضي أن النزاع ليس مورده واحدا، ووجه الجمع بين القولين أن العقل على ضربين: طبيعي وهو الذي لا يتفاوت عند العقلاء، وكسبي وهو الذي يتفاوتون فيه. قد جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أن العقل الطبيعي يتناهى إلى 27 سنة، والتجريبي لا يتناهى إلا بالموت، والله أعلم. حينئذ نقول العقل هو آلة الميز، والعقل محله القلب ولو اتصال به بالدماغ، والعقل يتفاوت بمعنى ماذا؟ العلم التجريبي يعني الكسبي النظري، وأما الذي يفسر بأنه بعض العلوم الضرورية فهذا لا يتفاوت. هذا العقل بهذا المعنى الذي هو آلة الميز شرط في صحة التكليف، إذا لم يكن موجودا مع الإنسان حينئذ صار لا فرق بينه وبين البهيمة، إذا لم يكن موجودا مع الإنسان قد تحقق به الآدمي والجني الذي يصدق عليه أنه مكلف، حينئذ نقول هذا لا فرق بينه وبين الصبي الذي هو دون العقل وكذلك البهيمة. شرط الثاني في صحة تكليف فهم الخطاب، فهم الخطاب، المراد بالخطاب خطاب الشرع، خطاب الشرع سواء كان أمرا أو نهيا أو تخييرا، ليشمل أحكام التكليفية خمسة. والفهم إدراك معنى الكلام، الفهم هو إدراك معنى الكلام، إذن إدراك معنى الكلام هذا المعنى اللغوي، لكن المراد هنا إدراك ماذا؟ إدراك خطاب الشرع، إدراك خطاب الشرع، لأن المقام هنا مقام تكليف. فإذا كان كذلك فليس البحث بحثا لغويا محضا من كل وجه، إنما ينظر فيه من جهة ما يتعلق به بالشرع. إذن الفهم وإدراك معنى الكلام. زاد ابن عقيل في الواضح بسرعة، قال المرداوي: ولا حاجة إليه، لأن من يفهم بعد حين يقال فهم أو لا، يقال فهم أو لا، لا يشترط في إدراك معنى الكلام أن يكون فهما، أن يفهم بسرعة، قد يفهم بعد يوم أو يومين ويقال فيه فهم أو لا. إذن لا إدراك معنى الكلام بسرعة، نقول هذا القيد لا حاجة إليه، لأنه لو تباطأ به إدراك معنى الكلام لا يسمى ماذا؟ لا يسمى فهما، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، بل كل من أدرك معنى الكلام بسرعة بتباطئ بعد يوم بعد سنة حينئذ تحقق فيه الوصف بأنه قد فهم، هذا القيد لا وجه له البتة. وقال القطب الشيرازي: المراد بالفهم الإدراك، لا جودة الذهن من جهة تهيئه لاقتناص ما يرد عليه من المطالب، يعني مطلق الإدراك. ثم الإدراك هذا له درجات، قد يكون في أعلى الدرجات، وقد يكون في وسط الدرجات، وقد يكون في الأسفل بمعنى أنه قد يفهم بسرعة، قد يفهم بتباطؤ، قد يكون سريع البديهة وقد لا يكون كذلك. إذن التفاوت هذا لا أثر له، وإنما المراد به مطلق إدراك معنى الكلام، حينئذ نقول تحقق الشرط، تحقق الشرط. ولكن من جهة الشرع سيأتي بعض التفصيل. قال الآمدي: الفهم عبارة عن جودة الذهن من جهة تهيئه لاقتناص كل ما يرد عليه من المطالب. قلنا الصواب أنه ماذا مراد به؟ الفهم الإدراك لا جودة الذهن. تفسير الفهم بجودة الذهن أخرج ما كان دون ذلك، حينئذ تخلف عنه الشرط، وليس الأمر كذلك، بل المراد مطلق الإدراك سواء كان الذهن جيدا أو كان دون ذلك، تحقق الشرط فيه. إذن هذان شرطان لصحة تكليف الآدمي، وهو المكلف وهو المحكوم عليه، وهذا محل وفاق بين الأصوليين، أنه لا يصح التكليف إلا إذا تحقق فيه شرطان. الشرط الأول وهو العقل بالمعنى السابق، آلة الميز، والشرط الثاني وهو فهم الخطاب، يعني فهم خطاب الشرع. والمراد بخطاب الشرع هنا بأمر أو نهي أو تخيير، والمراد بالفهم مطلق الإدراك، وليس المراد به جودة الذهن، إنما المراد به مطلق الإدراك. قال الآمدي: اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلا فاهما للتكليف، اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلا فاهما للتكليف، فاهما لي للتكليف يعني الخطاب، أي يكون عاقلا يفهم الخطاب. لابد أن يجمع بين الأصلين، هل يتحقق صحة التكليف بوجود أحد الشرطين دون الآخر؟ قل لا، لأن ما ترتب على شرطين لابد من حصول مجموع الشرطين، لابد منهما. أما إذا ترتب على شيء على شرطين فأكثر، حينئذ لا يوجد الحكم مع وجود أحد الشرطين. لو قال: إن جاءني زيد وقعد عندي ساعة أكرمته، إن جاء وقعد لحظة ها استحق الإكرام؟ الجواب لا. إذن لا يستحق الإكرام إلا إذا أتى بالشرطين، فما ترتب على شرطين حينئذ لا يتحقق جواب الشرط إلا بهما معا. فإذا قيلت صحة التكليف مبني على الفهم، فهم الخطاب والعقل، إن وجد العقل دون الفهم لا تكليف، إن وجد الفهم دون العقل فلا تكليف، لابد من اجتماع الأمرين. ولذلك قال: أن يكون عاقلا يفهم الخطاب، ولابد منهما جميعا، إذ لا يلزم من العقل فهم الخطاب، لا يلزم من العقل فهم الخطاب، لأنه قد يكون نائما، هو عاقل بلغ الأربعين، بلغ أشده ولكنه نائم، هذا عاقل لا يفهم الخطاب، عاقل لا يفهم الخطاب، وقد يفهم الخطاب ولا يكون عاقلا، كالصبي المميز يكون عنده شيء من فهم الخطاب، حينئذ نقول هذا لا يتحقق فيه التكليف، لابد من اجتماع الأمرين، قد يعقل ولا يفهم، قد يفهم ولا يعقل، فلابد من النوعين أو الشرطين معا، إذ لا يلزم من العقل فهم الخطاب، لجواز أن يكون عاقلا لا يفهم الخطاب، كالصبي والناس والسكران والمغمى عليه. سكران عاقل أو لا؟ عاقل، هذا الأصل، لكنه يفهم الخطاب لا يفهم الخطاب، حال سكره لا يفهم الخطاب. الصبي عاقل؟ الصبي عاقل ليس بعاقل، لكنه قد يفهم الخطاب، قد يفهم الخطاب. المغمى عليه كان بالغا، حين نقول هذا يفهم الخطاب، هذا عاقل لكنه لا يفهم الخطاب، بمعنى أنه لو وجه إليه أثناء إغمائه هل يفهم أو لا يفهم؟ ليس المرض في حياته كلها، لا، يعني وقت النوم. ولذلك من التعبيرات الدقيقة عند الأصوليين: الناسي حال نسيانه، هل هو مكلف أم لا؟ لا يقال الناسي الذي ينسى، هذا يتعلق بالإنسان كله، كل إنسان ينسى، إذن لا نقول الناسي النائم هل هو مكلف أم لا، بمعنى أن النائم حال نومه وقت النوم هل هو مكلف أم لا، أما إذا استيقظ هذا محل وفاق، قبل نومه هذا محل وفاق. إذا محل النزاع أو نفي التكليف عنه حال نومه وقت النوم، الساعة التي قضاها، حينئذ يقول هو غير مكلف، حينئذ هو عاقل، عقله معه، وكذلك ماذا انتفع عنه فهم الخطاب. فلو قيل له: يا أيها الذين آمنوا، ما يفهم، هو في نومه أقيم الصلاة ما يدري ما يسمع شيء، حينئذ يقول هذا لا يفهم الخطاب، يعني قرأت عليه الآية أو دخل عليه الوقت فلزمه الحكم الشرعي بالنص الشرعي ولم يفهم الخطاب، لم يفهم الخطاب. قال لجواز أن يكون عاقلا لا يفهم الخطاب كالصبي والناس والسكران والمغمى عليه، تمثيل الطوف هنا بالصبي في نظر، فإنه في حكم العقلاء مطلقا أو من بعض الوجوه، نعم من بعض الوجوه لا إشكال، أما أنه عاقل مطلقا هذا فيه نظر، وهما لا يفهمان، وهما لا يفهمان. وإنما اشترط العقل فهم الخطاب، لماذا اشترط أهل العلم الأصوليين وغيرهم هذين الشرطين في تحقق التكليف؟ لأن التكليف خطاب كما مر معنا، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال، الذي لا يعقل لا يقال له اعقل، والذي لا يفهم لا يقال له افهم، كما أن الذي لا يسمع لا يقال له اسمع، والذي لا يبصر لا يقال له أبصر كذلك، والذي لا يجلس لا يقال له يجلس، والذي لا يتحرك لا يقال له تحرك، إذن هذا محال، إن حصل حينئذ يكون تكليف به بالمحال، وهذا ممنوع كما سيأتي. إذن لماذا اشترط أهل الأصول هذين الشرطين مع الإجماع؟ الحجة في الإجماع، لكن التعليل لأن التكليف خطاب، وخطاب من لا عقل له محال، وخطاب من لا يفهم محال، إذن انتفى التكليف. وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال كالجماد والبهيمة، ولأن المكلف به مطلوب حصوله من المكلف طاعة وامتثالا، بمعنى أن الخطاب بأمر أو نهي هذا يقصد به إيقاع العبادة أو الطاعة على وجه الامتثال بأمر، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مندوبا، إذن يشترط فيه ماذا؟ القصد وهو النية، لا يصح للطاعة إلا بماذا؟ إلا بالامتثال، والامتثال إلا بنية. هل من لا يفهم يتصور منه القصد؟ الجواب لا. هل من لا يعقل يتصور منه القصد؟ الجواب لا. إذن انتفى أصل من أصول صحة العبادات وهو القصد. حينئذ الصبي لا نية له، هذا الأصل، وكذلك المجنون لا نية له، إذن كيف يتعبد لله تعالى؟ فامتنع تكليفه، ولأن المكلف به يعني العبادات مثلا مطلوب حصوله من المكلف طاعة وامتثالا، لأنه مأمور، والمأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به على سبيل الطاعة والامتثال، والقصد إلى ذلك إنما يتصور بعد الفهم، لأن من لا يفهم لا يقال له افهم، ولا يقال لمن لم يسمع اسمع، ولا لمن لا يبصر أبصر، وقد ذكر ذلك الغزالي في المستصفى وكذلك ابن قدامة في الروضة. إذن هذا التعليل وهو تعليل مستقيم بأن الشرطين المذكورين الوجه في اشتراطهما أن الخطاب إنما يكون بأمر أو نهي، ومن لم يكن عاقلا ولا فاهما حينئذ يحال أو من المحال أن يخاطب بالمأمور. ثم وجه آخر أن المأمور به يجب أداؤه على وجه الطاعة والامتثال، وهذا إنما يتصور ماذا؟ أن يكون قاصدا، والقصد ممتنع منه، فامتنع حينئذ تكليفه. قال الآمدي: ومن وجد له أصل الفهم لأصل الخطابه، لأنه قد يقال الصبي خاصة إذا بلغ العاشرة وما دون 15 قد يفهم أصل الخطاب، لكن هل المراد هنا أن يفهم أصل الخطاب جملة، أو المراد به أنه إذا كان على جهة التفصيل في التفصيل لابد أن يفهم على جهة التفصيل؟ الثاني للأول، لئلا يرد ماذا؟ أن الصبي قد يفهم أصل الخطاب، عنده نوع فهم، حينئذ هو فهم أقيم الصلاة، قيل له يجب أن تصلي وعرف شيئا من أحكام الصلاة، حينئذ هل هو مكلف؟ قل لا. طيب معه أصل الفهم، نقول أصل الفهم لا يقتضي التكليف، وإنما المراد أن يفهم وجه التكليف كونه قد جاء به مرسل من عند الله عز وجل وهو محمد صلى الله عليه وسلم، كونه طاعة يترتب عليه الوعد والوعيد فعلا وتركا، هذا لا يدركه الصبي على وجه التفصيل، حينئذ نقول المراد بفهم أو أصل فهمي المراد به على وجه الكمال، وإذا وجد أصله لا يقتضي منه التكليف، هذا الذي عناه الآمدي هنا. ومن وجد له أصل الفهم لأصل الخطاب دون تفاصيله من كونه أمرا ونهيا ومقتضيا للثواب والعقاب، لأن قد يدرك أن الصلاة واجبة لكن ثم جنة وما الذي يكون عليه وما يترتب على الصلاة من لذة في القلب والشرح الصدري، هذا لا يدركه الصبي، بل قد يقوم يلعب يظن أنها لعبة. نقول هذا لا يتأتى فيه تفاصيل الخطاب وإنما وجد فيه أصل الخطاب، هذا لا يتصور منه. ومقتضيا للثواب والعقاب، إذن دون تفاصيله من كونه أمرا ونهيا ومقتضيا للثواب والعقاب، ومن كون الآمر به هو الله عز وجل، هذا لا يدركه الصبي، وأنه واجب الطاعة يعني الباري جل وعلا، وكون المأمور به على صفة كذا وكذا كالمجنون والصبي الذي لا يميز، فهو بالنظر إلى فهم التفاصيل كالجماد والبهيمة بالنظر إلى فهم أصل الخطاب. إذن المشترط هنا، انتبه لهذه، المشترط هو ليس أصل الخطاب وإنما تفاصيل الخطاب، بمعنى ما يترتب على الخطاب من حيث الإيجاد ومن حيث الترك، من حيث الآمر ومن حيث الناهي. ويتعذر تكليفه أيضا إلا على رأي من يجوز التكليف بما لا يطاقه مرجوح كما سيأتي، لأن المقصود من التكليف كما يتوقف على فهم أصل الخطاب فهو متوقف على فهم تفاصيله، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فيشترط في صحة التكليف بالشرعيات فهم المكلف لما كلف به، والمراد بالفهم هنا بمعنى التصور الذي هو إدراك معنى الكلام. فسر بعضهم هنا الإدراك بالتصديق، هذا لا يتأتى، ليس بصواب، إنما المراد به التصور. لماذا؟ لأنه لو قيل بأن الشرط هنا أن يكون تصديقا لزم منه الدور، لا يكون مكلفا إلا إذا صدق، ولا يصدق إلا إذا كان مكلفا، وهذا باطل. ثم الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كأصولها، وهم تصوروا ولم يحصل منهم التصديق، ودل ذلك على تعلق الخطاب بهم. إذن المراد هنا فهم المكلف لما كلف به بمعنى تصوره، بأن يفهم من الخطاب القدر الذي يتوقف عليه الامتثال لا بمعنى التصديق به، وإلا لزم الدور ولزم عدم تكليف الكفار لحصول التصديق لعدم حصول التصديق لهم، ذكر ذلك الشوكاني في إرشاد الفحول. إذا تقرر ذلك يعني العقل والفهم من شروط المكلف فلا تكليف على صبي ولا مجنون. لماذا؟ لأن الصبي ها لا عقل له والمجنون لا فهم له، صحيح هذا؟ العقل خرج به ماذا؟ من لا يعقل الذي هو المجنون، والذي لا والفهم فهم الخطاب خرج به من لا يفهم، من لا وهو الصبي، وهو الصبي. فلا تكليف على صبي ولا مجنون، فلا تكليف على صبي، لماذا؟ لأنه لا يفهم، لأنه لا يفهم، ولا مجنون لأنه لا يعقل. انتبه، شرطان، شرط الأول الذي هو العقل خرج به المجنون، مجنون ليس بعاقل، وفهم الخطاب خرج به الصبي، الصبي لا يفهم. ولذلك قلنا ليس المراد أصل الفهم، كل ذلك احترازا من ماذا؟ من الصبي الذي يفهم أصل الخطاب، وهذا كما لو بلغ 10 سنين كما قلنا، حينئذ يفهم أصل الخطاب، حصل التكليف الجواب لا، لابد من التفاصيل المذكورة. فلا تكليف على صبي ولا مجنون لعدم المصحح للامتثال منهما وهو قصد الطاعة. فمقتضى التكليف هو الامتثال، وهو قصد الطاعة بفعل المأمور وترك المنهي تحقيق الامتحان المكلف، كما قال سبحانه ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وشرط كون الامتثال طاعة قصدها لله سبحانه وتعالى رغبة ورهبة فيما عنده من الوعد والوعيد، هذا القصد هو المصحح لكون الامتثال طاعة، وهو الذي عناه الآمد على جهة التفصيل لا أصل الخطاب، وهو مفقود في الصبي والمجنون لأنهما لا يفهمان، ومن لا يفهم الخطاب لا يتصور منه قصد مقتضاه. والصبي هذا النوع الأول مما احترزنا به احترزنا بفهم الخطاب عنه الصبي، هذا معروف من الصبي. من هو الصبي؟ قال في قاموس: الصبي من لم يفطم بعد. هذا يطلق الصبي بهذا المعنى، ويطلق الصبي على الغلام الذي هو دون 15 سنة، حينئذ له معنى في اللغة، هو معنى متسع بمعنى أنه له دركات. صبي هو الذي لم يفطم، والصبي هو الغلام. والصبي معروف كل من كان دون 15 سنة، حينئذ يسمى صبيا. قال الليث: يقال رأيته في صباه، أي في صغره. رأيته في صباه أي في صغره. وقال غيره: يقال رأيته في صبائه، يعني بالهمز، أي في صغره. والصبي الغلام، والجمع صبية وصبيان، وهو من الواو. قال في النهاية: الصبوة والصبية جمع صبي، والواو القياس. واو قياس، صبا يصبو، إذن واوي هو ليس بياء. والجمع نعم، وإن كانت الياء أكثر استعمالا. وجمع الصبي قلنا ماذا؟ صبية وصبيان، وهو من الواوي. قال في النهاية: الصبوة والصبية جمع صبي، والواو القياس، وإن كانت الياء أكثر استعمالا. والجارية يقال فيها ماذا؟ صبية بالتأنيث، وهي صبية. والجمع الصبايا مثل مطية ومطايا. وهناك ما يسمى بالمراهق. المراهق قالوا في تعريفه: صبي قارب البلوغ، صبي قارب البلوغ، وتحركت آلته واشتهى، سمى ماذا؟ سمى مراهقا. الصبي من كان دون البلوغ بهذه المعاني كلها: من لم يفطم، الغلام، المراهق. الحق فيه أنه غير مكلف، الصواب فيه أنه غير مكلف لسببين: الأول انتفاء شرط التكليف وهو الفهم، ثانيا النص في ذلك، أو قول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث. ولكن جرت عادة الأصوليين بذكر الصبي ثم تقسيمه إلى نوعين: صبي مميز وصبي غير مميز. صبي مميز وغير مميز، ودخل فيه المراهق، ودخل فيه الغلام، ومن لم يفطم، حينئذ هذه أنواع ثلاثة، فكلها داخلة في المميز وغير المميز. الصبي غير المميز يعنون به الصبي الذي لا يحصل له تمييز، وعرفنا أن العقل هو آلة الميز الذي لا يميز بين الأشياء، بين الردي والجيد، بين الحق والباطل ونحو ذلك، بين الأشياء وأضدادها، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. حينئذ الصبي الذي لا يميز، هل يحد بالسن مقابله، أم أنه يحد بالوصف؟ قولان لأهل العلم، والمسألة مذكورة في كتب المصطلح كما أنها مذكورة عند الأصوليين. والصواب هو الفيصل في المسألة أن يقال: الفرق بين الصبي المميز وغير المميز هو السن، هو السن. وإن قيل بأنه ماذا؟ بالوصف، لكنه قول ضعيف. قد يوجد في بعضهم أنه يحصل بالوصف، لكن هذا لا يكون قاعدة مطردة، إنما يكون ماذا؟ يكون استثناء. والدليل على ذلك قول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسابعين حددا. إذن وجه التحديد جاء من جهة السنة، فإذا كانت الصلاة يحدد فيها، وهي آكد ما كلف به العبد بعد التوحيد، دل ذلك على أن الفيصل هو السبع، وليس المراد السبع أولها، وإنما المراد به تمامها. فإذا انتهى من السابعة ودخل في الثامنة نسميه صبيا مميزا، وما كان دون ذلك فهو صبي غير مميز، وهذا الصواب. وقول من يرى أنه ست سنين يقول هذا كذلك قول ضعيف. إذن الصبي المميز غير المميز، الفاصل بينهما هو ماذا؟ هو السن. الصبي غير المميز قال أهل الوصول هو من قل إدراكه للأشياء، قل إدراكه للأشياء، فلا يميز بين أصنافها، فلا يميز بين الحق والباطل، وبين الطيب والخبيث، وبين الجيد والرديء. والصواب حده بالسن لا بالوصف، ومدته 7 سنوات، وهو من ولادته إلى تمامه 7 سنوات، يسمى صبيا غير مميز. ينبني عليه مسائل ذكرها في الفائدة الأصولية وغيرها، منها: ما هل يصح أذانه أو لا يصح؟ صواب أنه لا يصح. هل تصح إمامته أو لا تصح؟ صواب أنها لا تصح. هل يصح أن يوقف في الصف أو لا يصح؟ صواب أنه لا يصح، حينئذ ينفع عنه إلا ما جاء النص به وهو الحج. لهذا حج؟ قال نعم، هذا الذي يستثنى. حينئذ دل الدليل الشرعي، نحن حكمنا الآن بماذا؟ بكون شرط فهم الخطاب والعقل أنهما شرطان للتكليف، وبينا أن هذا له وجه في الشرع فله دليل شرعي، ودليل الإجماع أشد ما يتمسك به في هذه المسألة. حينئذ الأصل أنه غير مكلف، بمعنى أنه لا يصح منه واجب ولا مندوب، لا يصح منه واجب ولا مندوب. فإذا كان كذلك فالأصل فيه على هذه القاعدة عدم صحة حجه وعمرته، لكن جاء النص فيستثنى، جاء النص فيستثنى، وهذا هو الأصل فيه في مثل هذه المسائل. قلنا الأصل في العمل ألا يعمل إنسان عن إنسان، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إذن لا يصلي زيد عن عمرو، ولا يقرأ القرآن زيد عن عمرو، ولا يطوف عنه، ولا يزكي، ولا يحج، ولا يعتمر، هذا الأصل، إلا إذا جاء النص. وقد جاء النص في ماذا؟ في الحج فرضا، قيده ابن القيم رحمه الله تعالى إن لم يتمكن، فإن تمكن وترك هذا كذلك لا يدخل في الإنابة، إنما الإنابة تكون خاصة به الفرض. وما توسع به الفقهاء كونه يحج عنه نفلا هذا لا دليل عليه، وكذلك العمرة من حيث النفل كذلك لا دليل عليه. الأصل عدم صحة حج نفل عن الغير، والأصل عدم صحة عمرة نفل عن الغير، والدليل أن ليس للإنسان إلا ما سعى. قل تجوز النبي صلى الله عليه وسلم سئل، قل سئل عن الفرض، وقياس النفل على الفرض قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، هذا يطالب تركه يأثم به، والنفل تركه يأثم لا يأثم، إذن فرق بينهما. هذا ركن من أركان الإسلام الفرض، وهل النفل ركن؟ ليس بركن في حقه، إذن قياس هذا يعتبر قياسا مع الفارق، فضلا عن أن يقال الأصل في هذه العبادات عدم القياس. إذن الأصل عدم ماذا؟ عدم التعبد الإنسان عن غيره. قال هنا مدته 7 سنوات من ولادته إلى تمامه 7 سنوات. إذن كل ما يترتب على فعل الصبي غير المميز فهو لغو، لا ينبني عليه شيء البتة. فإذا كان كذلك حينئذ لا يستثنى إلا الحج الذي جاء فيه النص. ودليل هذا التحديد كما ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرق بينهما في المضاجع. فقد أمر الشارع هنا الولي كما سيأتي بأن يأمر الصبي البالغ 7 سنوات بالصلاة، فحدد السن، فدل ذلك على أن الصبي الذي لم يبلغ هذا السن لا يؤمر بالصلاة وهو كذلك. صحيح؟ من لم 7 إذن له مفهوم أو لا؟ صواب أن العدد له مفهوم، إذن دون 7 هذا لا لا لا يؤمر بالصلاة، دون 10 هذا لا يؤمر بالصلاة، لكن لا يضر. إذن ثم أمران يعني شرعيان، حكمان شرعيان: الأمر بالصلاة دون ضرب، ثم الضرب، وهذا متضمن للأمر لأنه بدأ الأمر من 7 تمام 7. حينئذ نقول إذا كان كذلك دون 7 لا يؤمر، دون 10 لا يضر، والضرب هنا ليس لترك واجب وإنما للتأديب والكمال والتربية ونحو ذلك، فليس من بلغ 10 ليس من بلغ 10 مكلف، هذا أولا. ثانيا: هل يضرب على غير الصلاة؟ قال بعضهم نعم، والصواب لا، يعني إذا ترك الصوم لا يضرب، إذا ترك شيئا آخر غير الصوم قل هذا لا لأن النص جاء في التحديد في الصلاة، ثم فرق بين الصلاة وغيره. وذهب جمهور العلماء إلى أن الصبي غير المميز غير مكلف، غير مكلف جمهور العلماء، جماهير الأصوليين على أن الصبي غير المميز غير مكلف. إذن جمهور يقابل ماذا؟ أن هناك من يقول بأنه مكلف، وثم شبهة يأتي لعدم فهم الخطاب كما سبق. إذن لماذا الصبي غير المميز أنه غير مكلف؟ نقول لعدم فهم الخطاب، لفوات شرط من شروط صحة التكليف أو فهم الخطاب، وعندنا نص، وإنما قدمنا الشرط على النص ليس لكونه أولى وإنما لكونه مجمعا عليه، وأما النص الذي هو الحديث الآتي ففي خلاف في ثبوته. إذن رفع القلم عن ثلاث، قال عن الصبي حتى يحتلم حتى يكبر حتى يبلغ، إذن عن الصبي ال هنا الصبي تفيد ماذا؟ العموم. حتى إذن ما قبل حتى نقول هذا منفي عنه القلم، رفع القلم عن الصبي، إذن الصبي مرفوع عنه قلم التكليف إلى متى؟ مغير إلى متى؟ حتى يبلغ. إذن ما قبل البلوغ جميع أنواع الصبيان ها غير مكلفين لهذا النص. وجه الاستدلال أن قول الصبي صبي نكرة دخل عليه ال وهو مفرد، وحينئذ الفرد والجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان، إذن هو من صيغ العموم. أو الطفل الذين ها وصفه بماذا؟ الذين أو الطفل يعني الأطفال. إذن الصبيان هنا حينئذ رفع عنهم القلم إلى حتى، إذن إلى ما بعد حتى يكون هو نهاية رفع قلم التكليف، ودل ذلك على أن الصبي غير مميز أنه غير مكلف. إذن للإجماع على كون فوات الشرط هنا مفوتا للتكليف وفهم الخطاب، ثانيا للنص، وعرفنا الفائدة في تقديم الإجماع على النص لأن النص هذا مختلف فيه إن كان الصواب أنه ثابت. وقيل مكلف، يعني قيل الصبي غير مميز مكلف كما نقل ذلك أبو البركات بن تيمية في المسودة، وذلك لوجوب الزكاة في مال صبي رضيع سنة واحدة عنده مال كثير ورثه من أبيه، وجبت فيه الزكاة أو لا؟ وجبت فيه الزكاة. إذن كيف تجب الزكاة وهو غير مكلف؟ كذلك قالوا ماذا؟ قروش الجنايات، لو كان 3 سنين وأخذ حجر وكسر زجاجا ها يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. قروش الجنايات قيم المتلفات، إذن يتعلق به حكم شرعي، يتعلق به حكم شرعي. قالوا هذا تكليف من جهة الشرع، وهو تكليف لا إشكال فيه، تكليف من جهة الشرع، فلو كان غير مكلف لما لزمه شيء من ذلك. والجواب سهل بأن يقال هذه من خطاب الوضع لا من خطاب الشرع، وخطاب الوضع لا يشترط فيه شروط خطاب التكليف، يعني لا يشترط فيه العقل ولا يشترط فيه فهم الخطاب. حينئذ هذا يعتبر من ربط الأحكام بالأسباب، متى ما تحقق السبب وجد الحكم، كالزوال بالنسبة لصلاة الظهر وكرؤية الهلال بالنسبة لصوم رمضان والحج وغيرها، نقول هذه أحكام وضعية، أحكام وضعية. إذن هذا الجواب ممن قال بأن الصبي غير المميز مكلف لكونه تجب الزكاة في ماله وما عطف عليه، قل هذا استدلال فاسد، لأن هذه ليست من خطاب التكليف وإنما هي من خطاب ماذا؟ خطاب الوضع، خطاب الوضع. جوابه وجوب ما ذكرتم ليس من خطاب التكليف وإنما هو من خطاب الوضع، يعني من قبيل ربط الأحكام بأسبابها، هذا واضح بين. ولذلك بعضهم حكى الإجماع على أن الصبي غير مميز أنه غير مكلف، والإراد هذا إراد ضعيف فلا يعتبر، فلا يلتفت إليه. النوع الثاني الصبي المميز وهو من تم عنده 7، تجاوز سن 7 من عمره، يعني بدأ في 8، قيل هو من تجاوز سن 6، وهذا مرجوح، صواب أنه من تجاوز 7 للنص، لأن التحديد هنا جاء من جهة النص، وإذا كان كذلك حينئذ لا عدول عن النص، وهو يدرك حقائق الأمور، يميز بين الأفعال والأقوال والجيد والرديء والحق والباطل، يعني عنده نوع ماذا؟ عنده نوع إدراك فهم، أصل الفهم موجود عنده، ولكن ماذا؟ كمال الفهم ليس موجود عنده، وهو التفاصيل. قال هناك التمييز التخليص والتفصيل، ولهذا قال ابن الجني في اللمع التمييز تخليص الأجناس بعضها من بعض، ويقال ميزت هذا من هذا أي أفرزته عنه وفصلته منه، إذا تمييز الفصل كذلك وامتاز اليوم، ومنه سمي التمييز عند النحاة لأنه يفصل، فهو في هذه الحالة قد توفر فيه العقل نوعا ما ليس على جهة الإطلاق، وفهم الخطاب خطاب الشارع، فهل هو مكلف؟ فيه خلاف بين الأصوليين، والمراد هنا الصبي المميز من تم عنده 7. أصحها أنه غير مكلف مطلقا، وهو قول جماهير الأصوليين أن الصبي المميز غير مكلف مطلقا. ودليلهما مرة، أولا عدم الفهم، وعرفنا المراد عدم الفهم ماذا؟ تفاصيل ليس أصل الفهم لأنه موجود عنده. ثانيا النص، رفع القلم عن ثلاث، قال عن الصبي إذن عن الصبيان، كل صبي دخل فيه في هذا النص مميز أو غير مميز. قال حتى يبلغ، إذن متى يكون البلوغ؟ ها منها 15 سنة، وهذا بعد ما جاء 15 سنة، حينئذ نقول هذا غير مكلف. حتى يكبر، هذا فيه نوع إجمال. حتى يبلغ، هذا واضح بين، هذا واضح بين. قال الطوفي: وفي تكليف المميز وهو وإن كان يمكنه تمييز بعض الأشياء لكنه تمييز ناقص، تمييز ناقص بالنسبة إلى تمييز المكلفين. إذن البالغ وما دونه كل منهما عنده تمييز، لكن تمييز المكلف البالغ هذا تمييز تام كامل من كل وجه. وأما من دون البلوغ فهو عنده تمييز دون البلوغ وفوق السابعة، عنده نوع تمييز لكنه ناقص فلا يقتضي التكليف. قالوا في تكليف المميز وهو أي المميز وإن كان يمكنه تمييز بعض الأشياء لكنه تمييز ناقص بالنسبة إلى تمييز المكلفين. هذا فيه قولان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يعني روايتان. الإثبات يعني أحد القولين الإثبات، إثبات ماذا؟ إثبات التكليف أنه مكلف، إثبات تكليفه. قال لأنه يفهم الخطاب ولذلك سمي مميزا، لأنه يميز الأقوال والأفعال بعضها عن بعض خيرا وشرا وجيدا ورديئا، فإذا فهم المميز الخطاب كان مكلفا كالبالغ، كان مكلفا كالبالغ. وهذا إن قيل بأنه قد يكون ماذا؟ قد يكون مقبولا نوعا ما، لكننا قلنا الصواب أن الحديث ثابت، فإذا كان كذلك ويعتبر اجتهادا في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غي يعني جعل للصبي غاية وهي ماذا؟ البلوغ، حتى يبلغ، وجعل علامات واضحة في البلوغ، حينئذ نقول ما قبل البلوغ فليس بمكلف بالنص. رفع القلم أي قلم التكليف عن ثلاث. والأظهر يعني من قولين النفي، يعني الرواية الثانية عن الإمام أحمد كما قال الطوفي هنا، يعني نفي تكليف المميز هذا أولى بي من القولين، عدم تكليفه أولى من القول بي بالتكليف. لماذا؟ لأنه وإن كان عنده أصل الفهم إلا أنه ليس على وجه الكمال، وإن كان عنده نوع تمييز إلا أنه ليس على وجه الكمال، ثم هو مقابل للنص، يعني النص مقدم على هذا الاجتهاد، إذ أول وقت يفهم فيه الخطاب غير موقوف على حقيقته، فنصب له علم ظاهر يكلف عنده وهو البلوغ، لأنه إذا قيل بأنه يميز، وهذا بناء على ماذا؟ يستقيم على القول أن التمييز بماذا؟ بالوصف لا بالسن، بالوصف لا بالسن، وهذا إراده، بمعنى أننا إذا قلنا بأنه إذا ميز بين الأشياء صار مكلفا، متى يميز؟ سادسة، سادسة والربع، سادسة والنصف، سابعة، سابعة، متى؟ نحتاج إلى ماذا؟ إلى موقف، إلى موقف. حينئذ التمييز الذي يحكم على الصبي بأنه مميز هذا أمر خفي وليس بأمر ظاهر، الشارع لحكمته ورحمته بالخلق بالصبي نفسه لئلا يفوته شيء من الواجبات ويترتب عليه العقاب، أو يفعل شيء من المحرمات ويترتب عليه العقاب، ورحمة بالولي كذلك، جعل أمرا ظاهرا متى ما أدرك من الطرفين الصبي ووليه علم أنه ماذا؟ أنه مكلف وهو البلوغ. فالبلوغ علامة ظاهرة والتمييز علامة باطنة، ثم هي خفية، ثم هي تحصل شيئا فشيئا، فالوقوف عليها فيها عسر، فيها عسر. ومتى ما كان الشيء منتشرا كما قال شيخ الإسلام وسيأتي، إذا كانت العلة أو مناط الحكم منتشرا لا ينضبط، حينئذ لا يعلق به الحكم، كما هو الشأن في ماذا؟ في كون علة القصر والفطر للمسافر في السفر ماذا؟ المشقة، المشقة لا تنضبط كذلك، قد يسافر زيد من الناس في سفر يكون 100 كيلو هذا يكون فيه مشقة عليه، قد يسافر 400 كيلو ولا يشق عليه، إذا لا تنضبط. فإذا كان كذلك حينئذ علقت بالسفر، والسفر منضبط متى ما خرج عن بلده، حينئذ قلت تحقق به معنى السفر، وجد فيه سفر من الإسفار، إذا ظهر وبرز عن بلده وجعلها خلف ظهره، برز عن البيوت، يقول السفر لغة وجد، ولا يقيد على الصاحب كيلو 70 أو 80 كل أقاويل ضعيفة، وإنما متى ما خرج عن بلده وجعل البلد خلف ظهره ولو كان يراها، يقول هذا يعتبر مسافرا فيه في لسان الشرع، في الشرع يعتبر مسافرا فيه في الشرع. إذن علق الحكم بماذا؟ بالسفر، لأنه منضبط، ولم يعلق بالمشقة لأنها منتشرة غير منضبطة، ثم هي خفية تختلف من زيد إلى عمرو. كذلك هنا التمييز يختلف من صبي إلى صبي آخر، ثم هو خفي، ثم يقع تدريجا شيئا فشيئا. فجعل الشارع علامة ظاهرة وهي البلوغ متى ما أدرك، حينئذ نقول هذا يسمى تكليفا. قال: وإذ أول وقت يفهم فيه الخطاب غير موقوف على حقيقته لا ندركه، فنصب له علم ظاهر يكلف عنده وهو البلوغ. قال الطوفي: هذا توجيه ظاهر، وأزيده كشفا بأن نقول العقل قوة غريزية يدرك بها الكليات وغيرها، وهو يوجد بوجود الإنسان، ثم يتزايد بتزايد البدن تزايدا تدريجيا خفيا عن الحس، كتزايد الأجسام النباتية والحيوانية في النماء، يعني الذي بدنه ينمو هذا لا يدركه في الصباح كيف يكون، في المساء كيف يكون، لا يتنبأ لذلك، وضوء الصبح كذلك ينتشر شيئا فشيئا لا يمكن ضبطه، وظل الشمس ونحوها من المتزايدات الخفية، فلا يمكن الوقوف على أول وقت يفهم فيه الخطاب. فجعل الشرع بلوغه علما ظاهرا على أهليته للتكليف وضابطا له. فلما كان العقل والفهم فيه خفيا وظهوره فيه على التدريج ولم يكن له ضابط يعرف به، جعل له الشارع ضابطا وهو البلوغ، وهذا هو أولى ما يقال. وحط عنه التكليف قبله تخفيفا عليه وعلى وليه كذلك. وعلامات البلوغ الاحتلام أو الإنبات أو استكمال 15 سنة، وتزيد الأنثى بخروج الحيض كما ذكر في الفقه، يعني أحكامه مختلف فيها، محلها الفقه. ودليله من حيث النص قول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 أو 3 عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى مجلد 11 191، وهذا الحديث قد رواه أهل السنن من حديث علي وعائشة رضي الله عنهما، واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في إرشاد الفحول: وهو أي هذا الحديث وإن كان في طرقه مقال، بعضهم ضعفه، لكنه باعتبار كثرة طرقه من قسم الحسن، قسم الحسن، وباعتبار تلقي الأمة له بالقبول لكونهم بين عامل به ومؤول له، صار دليلا قطعيا. ويؤيد حديث: من اخضر مئزره فاقتلوه، هذا يدل على ماذا؟ على ذلك. وأحاديث النهي عن قتل الصبيان حتى يبلغوا كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في وصاياه لأمرائه عند غزو من الكفار، وحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يأذن في القتال إلا لمن بلغ سن التكليف، والأدلة في هذا الباب كثيرة. إذن حديث ثابت حيث كونه تلقاه أهل العلم أو الأمة بالقبول، ومن حيث كثرة النقلة لهم هو من قبيل حسن. حينئذ يجتمع فيه التعليلان أو الأمران: تعليل من حيث الفهم وعدمهم، وكذلك من حيث النص. فإذا كان صبيا ولم يبلغ حينئذ ارتفع عنه قلم فليس مكلفا، صبيا ثم بلغ حينئذ نقول وجد التكليف، وهذان وصفان يدور الحكم معهما وجودا وعدما. فالتكليف حكم معلل، ونفي التكليف حكم معلل، فمتى ما تحقق الوصفان العقل وفهم الخطاب وجد التكليف، ومتى ما ارتفعا أو أحدهما ارتفعا التكليف. قال في التحبير: فلا يكلف مراهق على الصحيح من المذهب. عرفنا المراهق أنه من بلغ أو قارب البلوغ، لأنه لم يكمل فهمه فيما يتعلق بالمقصود، فجعل الشارع البلوغ علامة لظهور العقل بقول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، عن الصبي حتى يكبر، وفي رواية حتى يحتلم، وفي رواية حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. ولأن غير البالغ ضعيف العقل والبنية، ولابد من ضابط يضبط الحد الذي تتكامل فيه بنيته وعقله، فإنه يتزايد تزايدا خفي التدريج، فلا يعلم بنفسه، هو لا يعلم بنفسه فضلا عن وليه. والبلوغ ضابط لذلك، ولذلك تتعلق به أكثر الأحكام. وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية ثانية أن المراهق مكلف بالصلاة، مكلف بالصلاة، بمعنى أنه ماذا؟ أنه لقربه من البلوغ ولكونه الفهم فيه أتم ممن هو دونه، ممن هو دونه، لكن نقول هذا تعليل أو اجتهاد في مقابلة النص، يكون حينئذ ضعيفا. ورواية ثالثة أن ابن عشر مكلف بها بدليل: واضربوهم. على الضرب هنا يكون لماذا؟ لترك واجب، فلا يكون ترك واجب إلا إذا كان الواجب تعلق به، يعني كلف به، وهذا دل على أن ابن عشر إنما هو ماذا؟ مكلف، والصواب أنه غير مكلف. والجواب عن الحديث أن الضرب هنا للتأديب والتربية، وليس المراد به ماذا؟ ليس المراد به أنه لترك واجب يكون مكلفا، بدليل ماذا؟ عن الصبي حتى يبلغ، ومن كان ابن عشر لم يبلغ، من كان ابن عشر لم يبلغ. إذن بالنظر إلى هذا النص مع النص الآخر، قد يقول قال: واضربوهم، هذا محتمل، هذا محتمل كذلك، أن اضربوهم لأنه ترك واجبا، واضربوهم لأنه للتأديب، هذا محتمل. لماذا أولنا هذا؟ قل: ذاك نص ومجمع على معناه، عن الصبي حتى يبلغ، حتى يحتلم، إذن دون الاحتلام ولو كان ابن عشر غير مكلف. وهذا يؤكد القاعدة التي ذكرت لكم مرارا تمسكوا بها، أن النص إذا كان لا يحتمل، إذا جاء نص آخر حينئذ نحمله على النص الواضح البين. لا نقول حصل تعارض كيف نجيب عن هذا بهذا الحديث، قل: لا، لا إشكال، اعرف النصوص من حيث الأصول، لا من حيث ماذا؟ لا من حيث أن تجعل حديثا أصلا في صفات تتعلق بكيفيات العبادات كالوضوء مثلا. أقول الوضوء بعض الفقهاء يجري مجرى أن يجعل حديثا واحدا أصلا، ثم إذا جاء حديث آخر قال: لا، هذا خالف الأصل. من الذي جعل هذا أصلا وهذا فرعا؟ كلاهما منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعل هذا وفعل هذا، إلا أن هذا الراوي نقل الصفة على وجه الكمال، وهذا الراوي نقل بعضا، فلا يدل حينئذ أنه قد سقط من ذاك. حينئذ ماذا نصنع؟ نحمل هذا مع هذا، بمعنى أننا نأخذ الكيفية من مجموع النصوص، لكن ثم نصوص صريحة واضحة بينة أجمع على مدلولها، جاء نص محتمل، حينئذ نفسر هذا المحتمل بماذا؟ بهذا النص الصريح. ورابعا أن المميز مكلف بالصوم، مكلف بالصوم، وهذا كذلك فيه ضعف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فتاوى: الأمر والنهي الذي يسميه بعض العلماء التكليف الشرعي. شيخ الإسلام كابن قيم أو ابن قيم كشيخ الإسلام لا يريان تسمية الخطاب الشرعي بأمر أو نهي أنه تكليف، لأن التكليف فيه ماذا؟ فيه مشقة، حينئذ كيف يقال بأنه كلفة ومشقة؟ والتكليف والشرع إنما جاء بماذا؟ بما تطيب به نفوس البشرية عامة، وهذا يعني وقوف مع اللفظ. ولا الصواب أنه يقال ماذا؟ أنه لا بأس أن يطلق عليه أحكام تكليفية، يقال الواجب والمندوب المحرم المكروه، لأن النفوس تختلف. المطلوب هنا إيجاد هذه العبادات على وجه الكمال بما أراده الشارع، من حيث ماذا؟ توفر الأركان والواجبات والشروط. حينئذ إذا وردت العبادة مستكملة للأركان والواجبات والشروط نقول العبادة صحت. هل برئت الذمة؟ برئت الذمة. حصل له انشراح أو لا؟ هذا قدر زائد. ولذلك جاء نفي: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا ما أتى. فقيم يقول: لم يأتي التكليف في الشرع إلا بالنفي. نقول إذا كان بالنفي له مفهوم، وهو أنه ماذا؟ أنه من حيث ما يطيقه فهو مكلف به. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا ما كان في وسعها فهو مكلف به. فالذي نفي إنما ينفى عن شيء هو قابل له، ولو لم يرد لا يشترط أن يرد لفظ التكليف الشرعي، قل جاء في سياق النفي فدل على الإثبات. وأما نفيه لكون الصلاة والإيمان وسائر العبادات إنما جاءت لي ليس فيها مشقة وليس فيها كلفة، على هذا ليس، هذا لا يطيقه جميع الناس، والناس مراتب، فمنهم ظالم لنفسه، هذا إذا أوقع العبادة يوقعها ماذا؟ متلذذا. لو كان متلذذا بالعبادات لما وقع بالمعصية أو لا. والمقتصد فعل الواجبة ترك المندوبات وترك المحرمات وارتكب المكروهات. لو كان متلذذا بالفعل على وجه الكمال الذي قال ابن القيم ابن تيمية، لو فعل الواجبات لما ترك المندوبات أو لا، ولو ترك المحرمات لما فعل المكروهات، لكن ضعفت نفسه في شيء من المشقة. وأما السابق فذاك سابق كاسمه. حينئذ نقول التعبير بالتكليف لا إشكال فيه من حيث الشرع ومن حيث المعنى، لأنه يقتضيه، وكونه لابد أن يكون العبادات على وجه الكمال بأنه يتلذذ، قل هذا الأصل فيه، لكن لم يكلف الباري جل وعلا جميع الناس بهذه المراتب. كمالات هذه لا يحسن حتى العامة، لا يحسن أن يطالبوا بها، يعني كمال الورع وكمال المحبة وكمال الإيثار وكمال الولاء والبراء، هذا لا يستطيع أكثر الناس. الناس إذا وجد عنده أصل الإيمان هذا طيب، وأما كماله هذا فيه شيء من المشقة. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإيمان الكبير أن إيمان أكثر الناس العامة ضابطه أنهم لو شككوا ها لشكوا، هؤلاء كيف يتلذذون بالعبادات. لكن لو قيض الله تعالى لهم من يبتلى بهم الناس لانتكسوا، يعني لو وجد كبير عندهم وكان صاحب فتنة شركيات وبدع وضلالات وخرافات واتبعوه الناس معه كذلك، إذا لكن لو تركوا أو ترك هذا الضال ولم يوجد من يبين لهم مشوا معه. من رحمة الله تعالى أنه ما جاء صاحب بدعة إلا وجاء من يبطل أمين من أصل. إذا القول رحمه الله تعالى الأمر والنهي الذي يسميه بعض العلماء تكليف الشرع هذا فيه تبرئة، يعني تبرأ من هذه التسمية، والصواب أنها لا بأس بها، ولو خالفنا شيخ الإسلام هنا رحمه الله تعالى لدلالة الشرع ولدلالة المعنى. وخذ آية فاطر وهي دائما تكون تأصيلا، ظالم لنفسه هذا لا يمكن أن يتلذذ بالعبادات وإلا لما وقع بالمعاصي، مقتصد ضابطه عند ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه فعل الواجبات وترك المندوبات، لو تلذذ بالعبادات على وجه الكمال ما ترك المندوبات. والسابق سابق قال هو مشروط بالممكن من العلم والقدرة، فلا تجب الشريعة على من لا يمكنه العلم كالمجنون والطفل. ثم قال بل قد تسقط الشريعة التكليف عمن لم تكمل فيه أداة العلم والقدرة تخفيفا عنه وضبطا لمناط التكليف، ضبطا لمناط التكليف بحيث يكون ماذا؟ يكون منضبطا لا يقع فيه تردد. لو جعل التكليف مناطا أو مناطه التمييز لوقع فيه لبس، لوقع فيه لبس، لأن هذا يختلف باختلاف الإدراك، والإدراك يختلف من صبي إلى صبي، متى نقول هذا مكلف هذا غير مكلف، بل هذا يشق على نفسه هو دون فضل عن غيره. وإن كان تكليفه ممكنا يعني من حيث الإمكان العقلي يمكن يقول بأنه ماذا؟ أنه مكلف، كما رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، وإن كان له فهم وتمييز، يعني نوع فهم ونوع تمييز، لكن ذاك لأنه لم يتم فهمه، ولأن العقل يظهر في الناس شيئا فشيئا وهم يختلفون فيه، فلما كانت الحكمة خفية ومنتشرة قيدت بالبلوغ. وهذا كما ترى أنهم اتفقوا على هذا التعليل، الطوفي وكذلك المرداوي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال الطوفي ولعل الخلاف في وجوب الصلاة والصوم عليه، يعني ثم فروع فقهية إذا جئت إلى الأصول، وهذا مما يقع فيه تنازع أحيانا، إذا جئت في مسألة الأصول يتفقون على شيء ما، وإذا جئت في كتب الفقه يختلفون. حينئذ هنا نقول مثلا نقرر أن الصبي غير المميز، الصبي دون البلوغ غير مكلف. ما معنى هذا الكلام؟ أنه لا يجب عليه صلاة ولا صوم ولا غيره إلا ما كان من الأحكام الوضعية. إذا جئنا في دراسة الفقه نجد أقوال، هل الصوم يجب عليه أو لا يجب؟ هل الصلاة واجب عليه أو لا يجب؟ حينئذ ثم تعارض بين العلمين، قد يكون ثم فوارق في حقيقة الأمر بين الفريقين، بين أصوليين وبين الفقهاء، لكن الطوفي له نظرة جيدة هنا. يقول: لعل الخلاف في وجوب الصلاة والصوم على، يعني عند الفقهاء، وصحة وصيته وعتقه وتدبيره وطلاقه وظهاره وإلائه ونحوها، إذا أذن الصبي، إذا أم الصبي، إذا توضأ الصبي، إذا نكح، إذا طلق، إذا عتق، هل يشتري، هل يبيع، تقع خلاف بين الفقهاء. يقول: يعني من أحكامه المختلف فيها مبني على هذا الأصل، أي على أنه مكلف أو لا، فمن قال بأنه مكلف لا إشكال فيه، ما هو واضح، ومن قال بأنه غير مكلف فلا بد من النفي، فإن أثبت حينئذ لابد من رده إلى خطاب الوضع، لابد من رده إلى خطاب الوضع. المسائل المختلف فيها بين الفقهاء، ويأتيك عشرات المسائل، ولذلك ابن اللحام ذكر يعني ما يزيد عن 50 فرع لهذا الأصلي. حينئذ نقول: من قال بأنه مكلف لا إشكال فيه، ينكح ويطلق ويؤذن وإلى آخره لا إشكال فيه، لأنه مكلف بالأمر بالإيجاب والندب والكراهة والتحريم. من قال بأنه غير مكلف إن نفى جميع المسائل فلا إشكال فيه، إن أثبت بعض المسائل قال يصح طلاقه، يصح عتقه، حينئذ نخرجه على ماذا؟ على أنه من خطاب الوضع إلى من خطاب التكليف، طردا للأصول، هذا هو الأصل. طالب العلم لابد أن يكون ماذا؟ أن تكون أصوله مضطردة، أما يكون متناقضا يختار هنا أصل هنا أصل هنا فرع إلى آخره، هذا لا يعتبر يعني محققا لمسائل الفقه كما ذكرنا ذلك مرارا. قال: وكل هذه الأحكام مختلف فيها بين أهل العلم في حق الصبي، وقع نزاع عند الفقهاء على تفاصيل ذكرت في الفقه، فإن ثبت بالاستقراء أو غيره أن الخلاف فيها مبني على الأصل المذكور مكلف أو غير مكلف، فقد تبعت الفروع أصلها ولا كلام، ولا كلام، إن أثبت في الجميع بناء على ماذا؟ على أنه مكلف لا كلام، لا اعتراض. من نفى الجميع بناء على أنه غير مكلف لا كلام، يعني لا اعتراض. وإن ثبت في حقه شيء منها مع القول بأنه غير مكلف، هنا وقع الكلام، لابد من ماذا؟ لابد من التخريج. هو غير مكلف، حينئذ كيف صححت أذانه؟ هو غير مكلف، كيف صححت نكاحه؟ لابد من جواب. كان ذلك من باب ربط الحكم بالسبب، يعني من قبيل الحكم الوضع لا التكليف كما سبق في الزكاة والغرامة في ماله. وبهذا يزول الإشكال الوارد كبير عند الأصوليين، إن قيل أن الصبي والمجنون إذا كان غير مكلفين فلما أوجبتم الزكاة في ماله وغرامة ما أتلفاه في مالهما، والزكاة والغرامات إنما ثبت بخطاب الشرع، وآتوا الزكاة خطاب شرعي أو لا؟ خطاب شرعي، وكذلك وقد ثبت في حق الصبي والمجنون، فوجب أن يكون مخاطبين. وتقرير الجواب المذكور عن هذا السؤال أن وجوب الزكاة والغرامات في مالهما ليس من باب التكليف الخطابي لهما، إنما هو من قبيل ربط الأحكام بأسبابها، كما أن البهيمة إذا أتلفت زرعا بالليل أو بالنهار بتفريط صاحبها أو غير ذلك من صور الضمان بأفعال البهائم ضمن صاحبها، أن نقول لأن البهيمة مكلفة؟ لا، ليست مكلفة، إذن يضمن صاحبها أو لا يضمن، بناء على ماذا؟ ربط الأحكام بالأسباب، وهذا سبب، مع أن البهيمة ليست مخاطبة ولا مكلفة بالإجماع. ومعنى ربط الحكم بالسبب أن الشرع وضع أسبابا تقتضي أحكاما تترتب عليها تحقيقا للعدل في خلقه ولمراعاة مصالحهم تفضلا منه، لا يعتبر فيها تكليف ولا علم، يعني لا يشترط فيها التكليف يعني البلوغ والعقل، ولا يشترط فيها العلم، حتى كأن الشرع قال: إذا وقع الشيء الفلاني في الوجود فاعلموا أني حكمت بكذا، هذا المراد بالخطاب الوضعي، إن وقع الزوال، والزوال ليس من فعلك أنت، إذا وقع وحصل الزوال حينئذ أنت مأمور بماذا؟ بصلاة الظهر، إذا غربت الشمس فأنت مأمور بصلاة المغرب، إذا طلع الفجر أنت مأمور بصلاة الفجر، وليس لك قدرة لا في طلوع الفجر ولا في زوال الشمس ولا غروب، ليس من فعلك بل هو من فعل الله تعالى. إذن ربط شيئا بشيء، ربط حكما تكليفي بسبب، وهذا السبب يعتبر من الخطاب الوضعي. كالموت مثلا، إذ هو سبب انتقال مال الميت إلى وارثه، وهذا ليس من فعله هو، ولذلك لو أقدم على قتل مورثه صار ماذا؟ هذا حرمان، صار من الموانع، صار من، سواء كان عاقلا أو غير عاقل، عالما أو غير عالم، مختارا أو غير مختار، فينتقل الملك إليه قهرا، وهو من باب خطاب الوضع فلاتي ذكره إن شاء الله تعالى. وكذلك مال الصبي والمجنون وضعه الشرع سببا لتعلق الزكاة به، يعني متى ما وجد المال وحال عليه الحول وبلغ النصاب حينئذ وجبت به الزكاة، بقطع النظر عن مالك المال، بقطع النظر عن مالك المال، علق الحكم بالمال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان المال لمكلف أو غير مكلف، لعاقل أو غير عاقل، حينئذ نقول هذا كربط صلاة الظهر بماذا؟ بغروب الشمس، كما قال بزوال الشمس، إذا زالت الشمس فصلوا الظهر، إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول فأدوا الزكاة، حينئذ يكون الخطاب لوليه، والمخاطب بالإخراج الولي، وكذلك إتلاف كل منهما، يعني الصبي والمجنون، سبب لتعلق الضمان بمالهما، والإتلاف وإتلاف البهيمة لما أتلفته سبب لضمان مالكها وهو المخاطب. والحاصل أن وجوب الزكاة والغرامات في مال الصبي والمجنون غير وارد، إذ هو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب كوجوب الضمان ببعض أفعال البهام. هذا ما يتعلق بالصبي، وهو خرج بقولنا فهم الخطاب، بقي ماذا؟ العقل، خرج به المجنون. هل المجنون مكلف أو لا؟ المجنون مأخوذ لغة من جن عليه الليل، وجنه الليل، يجنه بالضم جنونا وأجنه مثله، وجن الرجل جنونا وأجنه الله فهو مجنون، ولا تقل مجن، هذا لا يصح، يجن مجن هذا لا يصح، بل هو مجنون. وقولهم للمجنون ما أجنه، ما أفعله، هذا شاذ، لأنه لا يقال في المضروب ما أضربه، ولا في المسلول ما أسله، فلا يقاس عليه. قال ابن فارس: الجيم والنون أصل واحد، وهو الستر والتستر. وقال: والجنة الجنون، وذلك أنه يغطي العقل. إذن جن الليل إذا ستر، إذن المجنون الذي ستر ماذا؟ ستر عقله، حصل له ستر بأي شيء كان، بسببه هو أو بغيره، حصل له ستر للعقل مطلقا أو في بعض الأوقات، ولد كذلك أو أنه طرأ عليه بعد ذلك، إذن هو عام أو لا؟ نقول هذا عام، يسمى مجنونا، يسمى مجنونا. والجنون هو زوال العقل أو فساد فيه. وقيل: اختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة، اختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة، المدركة للعواقب بألا يظهر أثارها وتتعطل أفعالها. وقيل: الجنون زوال العقل أو اختلاله، بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادرا، وهو عند أبي يوسف رحمه الله: إن كان حاصلا في أكثر السنة فمطبق، وما دونه فغير مطبق أو مطبق، بمعنى أن الجنون نوعان: جنون مطبق قد أطبق على صاحبه، مطبق اسم فاعل، وهذا يكون ماذا؟ يكون دائما معه، وهو ما عبر عنه بعض بالجنون الأصلي بأنه يولد مجنونا مفقود العقل فاقد العقل، حينئذ يستمر معه، وهذا يسمى ماذا؟ يسمى مطبقا، وهو جنون أصلي. قد لا يكون كذلك، بأن لا يكون الجنون أصليا، بأن يولد سليم العقل ويبلغ من العمر ما يبلغ، ثم يطرأ عليه بسبب ما، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى عارضا، ليس بأصلية. وعند بعضهم أنه قد يحصل له الجنون في وقت دون وقت، هذا الذي خصه بالمقابل بالمطبق وغير المطبق، بمعنى أنه قد تكون به عاهة يفوق في بعض الأيام دون بعض، أو في أثناء النهار دون بعضهم، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى غير مطبق. وهو نوعان: جنون أصلي وجنون عارض. أما الجنون الأصلي فهو أن يولد الإنسان فاقد العقل ويستمر على ذلك، أما الجنون العارض فهو أن يبلغ الإنسان سليم العقل كامل الفهم ثم يطرأ له الجنون بقطع النظر عن سببه. والمجنون غير مكلف مطلقا دون تفصيل، المطبق وغير المطبق، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، متى ما انتفى العقل انتفى تكليفه، حينئذ إذا كان يرجع إليه العقل في وقت دون وقت، إن حصل له تمييز رجع التكليف، إن رجع الجنون ارتفع التكليف. وهذا الصواب في المطبق وغير المطبق، لأن الحكم هنا بالتكليف هذا حكم شرعي، كونه مكلف هذا حكم شرعي، كونه مكلفا هذا حكم شرعي. حينئذ نقول هذا الحكم الشرعي معلل أو لا؟ قل نعم معلل، معلل بماذا؟ لفقد العقل. إذا متى ما رجع العقل نقول رجع الحكم، عاد الحكم وهو التكليف. إذا رجع كذا كالمرأة مع الحيض، إذا حاضت لم تجب الصلاة، إذا ارتفع الحيض رجعت وجوب الصلاة، إذا اللي فيه اعتراض لا اعتراض. كذلك العقل مع المجنون، إذا المجنون غير مكلف مطلقا، هذا هو الصواب. لفقد شرط التكليف على العلة المذكورة سابقا في عدم تكليف الصبي، وللنص قال ماذا؟ رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم المجنون حتى يفيق. قال شيخ الإسلام في الفتاوى: فمن لم يتقرب إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك السيئات لم يكن من أولياء الله. والصبي لا يكون وليا، صبي لا يكون وليا لله. لماذا؟ لأن الولاية مناطة بماذا؟ بالحسنات، بفعل الحسنات وترك السيئات. والمجنون كذلك لا يوصى بالولاية لأنه لا يفعل حسنات ولا يجتنب محرمات. قال: وكذلك المجانين والأطفال لا يوصف كل منهما به بالولاية، لكن الصبي، قال بعد ذلك، لكن الصبي المميز تصح عباداته ويثاب عليها عند جمهور العلماء، بمعنى أن الصبي غير مكلف حتى يبلغ، والمجنون غير مكلف حتى يرجع إليه عقله يفيق. لكن ثم فرق بينهما. الصبي المميز غير مكلف، لكن لو فعل العبادات صحت أم لا؟ صحت. والمجنون لو فعل العبادات ما صحت. إذن اشتراك كل منهما في نفي التكليف لا يلزم الاستواء في جميع الأحكام، هذا الذي يريده شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. استواء كل من الصبي والمجنون في أن كل منهما غير مكلف لا يلزم منه استواء الأحكام مطلقة، بل عبادات الصبي المميز صحيحة، فلو صلى وتوضأ وأذن إلى آخره فهذا صحيح. وأما غير المميز هذا لا تصح، وأما المميز فتصح. المجنون لو صلى لم تصح صلاته، لو صام لم يصح صومه. لماذا؟ لأنه ليس عنده إدراك مطلقا، أصل الفهم ذهب، حينئذ نقول هذا لا يصح منه شيء. وأما الصبي فقد يكون عنده نوع قصد، قد يكون عنده نوع فهم فاعتبره الشرع في صحة العبادات. ولذلك قال: لكن الصبي المميز، قيد المميز لأن غير المميز لا تصح عباداته مطلقا. ولذلك لو أقيم في الصف من دون سبع فهو قاطع للصف، قاطع ليه للصف؟ لماذا؟ لأنه لا تصح صلاته، تعتبر عبث، هي أفعال يعبث. كذلك إذا لم تصح صلاته فأفعاله وأقواله حينئذ تكون عبثا، وإذا كان كذلك حينئذ يكون قاطعا للصف. أما الصبي المميز فلا. لكن الصبي المميز تصح عباداته ويثاب عليها عند جمهور العلماء، وأما المجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح شيء من عباداته باتفاق العلماء، يعني محله إجماع، ولا يصح منه إيمان ولا كفر، يعني لم يصح إيمانه إذا ولد وهو به جنون أصلي من أبوين كافرين، هذا صورة المسألة. وإلا لو كان الأصل أنه من أبوين مسلمين فالأصل أنه تابع لأبويه بالإسلام، لكن لو كان من أبوين كافرين وولد مجنونا ثم تلفظ بالشهادتين لقنا فأتى بها، صح إسلامه أو لا؟ لم يصح إسلامه. لماذا؟ لأن النطق بالشهادتين واجب، هذا واجب يحصل به الانتقال من الكفر إلى الإسلام، حينئذ هو لم يصح منه أي عبادة مطلقة حتى ما يدخل به الإسلام، إذا لا يصح منه إسلام. لو كان الأصل فيه أنه مسلم فكفر، يعني أتى بلفظ أو فعل فعلا سجود لصنم أو سب الله تعالى ونحوه، يكفر أو لا يكفر؟ لا يكفر. لماذا؟ لأن هذا محرم، وإذا كان محرما حينئذ يقول لا يتعلق، هو تكليف لا يتعلق بالمجنون. إذن المجنون بقول شيخ الإسلام هنا ولا يصح منه إيمان ولا كفر، بهذه الصورة أنه لا يصح منه إيمان لو ولد وهو مجنون أصليا، يعني ولد وهو فاقد العقل من أبوين كافرين، لأن الحكم تابع لأبويه، لو نطق بالإسلام ما صح منه. ولا يصح منه كفر لو ولد وهو فاقد العقل من أبوين مسلمين، لو أتى بلفظ أو فعل وهو كفر ولو كان بالإجماع نقول هذا محرم ولا يتعلق به لأنه نوع تكليف، إذن لا يصح منه إيمان ولا كفر. وأما الصبي فهذا محل نزاع، محل نزاع إذا أسلم وهو الصبي مميز هل يصح أو لا يصح؟ الصواب أنه يصح، الصواب أنه يصح. وهل يصح منه الكفر الردة؟ فيه قولان كذلك. قال ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات، بل لا يصلح هو عند عامة العقلاء لأمور الدنيا، لا يصلح كالتجارة والصناعة، فلا يصلح لا يصلح أن يكون بزازا ولا عطارا ولا حدادا ولا نجارا، ولا تصح عقوده باتفاق العلماء مطلقا، فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا شهادته ولا غير ذلك من أقواله، بل أقواله كلها لغو لا يتعلق بها حكم شرعي، وهذا محل وفاق. ولا ثواب ولا عقاب بخلاف الصبي المميز، فإن له أقوالا معتبرة في مواضع بالنص والإجماع وفي مواضع فيها نزاع، يعني مواضع فيها نزاع ومواضع فيها نص ومواضع فيها إجماع. وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل، وامتنع أن يكون وليا، فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله، وكذلك الصبي على تفصيله. هذا ما يتعلق به المجنون. يرد الإرادة السابق إن قيل بأن المجنون تعلق به وجوب الزكاة ودفع عروس الجنايات والمتلفات، قلنا الجواب هنا كالجواب هناك، أنه من ربط الأسباب أو الأحكام بأسبابها. قيل مكلف، قل هذا ضعيف، كيف هو مكلف؟ إذا كانت الشهادتان منه لا تصح، فما دونه من باب أولى وأحرى. فإن قيل المجنون قد وجه إليه الخطاب بدفع الزكاة ودفع قيمة المتلف وعروس الجنايات، ولو لم يكن مكلفا لما وجه إليه الخطاب ولما أخذت تلك الحقوق من ماله، حينئذ نقول هذا من ربط الأحكام بأسبابها، سبق الجواب عنه. وقد فرق بعضهم بين الجنون أو المجنون المطبق والمجنون غير المطبق، فالمجنون المطبق هو الذي لا يفيق، هذا غير مكلف مطلقا، أما المجنون غير المطبق وهو الذي يفيق أحيانا فهذا مكلف، هذا مكلف. لكن الصواب يقال ماذا؟ مكلف وقت ارتفاع الصفة اللي هي الجنون، وأما إذا كان قد رجع إليه الوصف حينئذ نقول لا تكليف، وهذا لا مانع منه، كما نقول المرأة يعني نظيره، المرأة إذا حاضت ارتفع التكليف بوجوب الصلاة والطواف ودخول المسجد إلى آخره، وإذا رجع حينئذ نقول ماذا؟ رجع الحكم، وجبت الصلاة والصوم إلى آخره، حينئذ نقول هذا لا مانع منه. كذلك الجنون وصف، فإذا وجد ارتفع التكليف، وإذا رجع ولو كان في يوم ولو كان في سنة ونحو ذلك. واستدل بعضهم بقول أن تكليف المجنون غير المطبق بأنه مكلف أنه يعقل ويفهم خطاب الشارع في إفاقته، فينبغي تكليفه بناء على ذلك، وهو الصحيح وهو الصحيح. وأما القول بأن إفاقته ليست واضحة جلية حتى نكلفه أثناء تلك الإفاقة، فلا يمكننا الوقوف على أول وقت الإفاقة وأول وقت فهمه للخطاب، قالوا بهذا السبب نقول أنه غير مكلف. نقول ليست هذه الصورة التي يقع فيها الاشتباه، لأنه إذا قيل بأنه غير مطبق إذن له حالتان، حالة نلزم ونقطع بأنه قد ارتفع عنه الجنون حينئذ رجع إليه الحكم الشرعي، وحالة يقع عندنا تردد في كونه قد ارتفع أو لا، حينئذ الشك في ماذا؟ الشك في ارتفاع الصفة، والشك لا ها اليقين لا يزول بالشك، الشك لا يرفع اليقين، شك لا يرفع اليقين. فإذا كان اليقين هو الوصف بالجنون ترتب عليه الحكم ماذا؟ عدم التكليف، شككنا هل ارتفع أو لا نبقى على الأصل لا إشكال فيه. وأما إذا تيقن ارتفع اليقين باليقين بأنه قد زال عنه الجنون حينئذ رجع إليه الحكم، فهذا الاعتراض بأن المجنون المطبق أنه كالصبي في تدريج شيئا فشيئا ولا ندري تمييز، نقول هذا الجواب ضعيف. لماذا؟ لأن الأحوال ثلاثة، جنون على أصله مطبق وهذا لا إشكال فيه، جنون قد ارتفع يقينا هذا لابد أن نقول بأنه قد رجع إليه الحكم الشرعي وأنه مكلف، جنون الأصل فيه أنه مجنون، حينئذ شكاكنا ارتفع أو لا، نقول اليقين لا يزول بالشك باق على أصله، فليس عندنا تردد في هذه المسألة. ولذلك قال شيخ الإسلام تيم رحمه الله تعالى في الفتاوى: ولكن الصبي المميز والمجنون الذي يميز أحيانا يعتبر قوله حين التمييز. هذا ترجيح لماذا؟ بأن المجنون الذي قد يقع عنده تمييز أحيانا، حينئذ نقول ماذا؟ يعتبر قوله. قال: لكن الصبي المميز والمجنون الذي يميز أحيانا يعتبر قوله حين التمييز. وقال رحمه الله تعالى: فإن ثبوت الحقوق في الذمم أوسع نفوذا، فإن الصبي والمجنون والعبد قد تثبت الحقوق في ذممهم مع أنه لا يصح تصرفهم، لا يصح تصرفهم. إذن الصواب أن المجنون غير المطبق إذا رجع إليه عقله وتيقن ذلك أن التكليف قد رجع إليه، لأن الحكم الشرعي معلل والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذن هذان شرطان لصحة التكليف: الأول فهم الخطاب احترازا عن الصبي وفيه تفصيل، والثاني العقل احترازا عنه عن المجنون. والمجنون الأصل في عدم التكليف إلا إذا كان غير مطبق وقد رجع إليه عقل، هذان شرطان متفق عليهما. وقد زاد في البحر الزركشي بعض الشروط: الأول الحياة، هذا معلوم، وهو أنه لابد أن يكون هذا المكلف حيا، لأن الميت لا يخاطب بأمر ولا نهي إلا فيما يكون من حياة البرزخية أو ما بعدها، هذا لا ليس لنا فيه بحث، وإنما البحث فيما يتعلق بما جاء في الكتاب والسنة. هل ما جاء في الكتاب خاطب به الميت؟ جواب لا. حينئذ إذا سلم بأنه قد يحصل له حياة بعد موته، ها رجع أم لا؟ رجع إلى الأصل، رجع إلى الأصل. قال: له شروط أخرى من الحياة، فالميت لا يكلف، وإن جوزنا تكليف المحال كما قاله القاضي أبو بكر ونقل الإجماع، نقل الإجماع عليه، نقل الإجماع عليه، وبعضهم فصل قال نعم قد وأرادوا بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحيى الله عز وجل له أبويه فأسلما ورجعا إلى ما كان عليه. ومنها من هذه الشروط كونه من الثقلين الإنس والجن والملائكة، فيخرج البهائم والجمادات، أما الإنس فمحل وفاق، وأما الجن فمحل وفاق، وأما الملائكة فمحل وفاق، لكن لا باعتبار تكليف الإنس والجن، يعني ليست الشريعة هذه مخاطب بها الملائكة. سيأتي بحث في آخر النظم إن شاء الله تعالى، هل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الملائكة كذلك ما أرسل الجن والإنس؟ إذن كونه من الثقلين الإنس والجن والملائكة فيخرج البهائم والجمادات، وحكى القاضي وغير الإجماع عليه، والجن مكلفون بأصول الشرع هذا محل وفاق، ولكن هل هم مكلفون بالفروع كأصولها؟ الخلاف فيه كالخلاف في الكفار، هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ والصواب أنهم مكلفون بالفروع كالأصول، يعني الجن، ولكن قد يحصل فيه شيء من الاختلاف من حيث ماذا؟ صفة العبادات، لأن لهم حقيقة تختلف عن حقيقة الإنس، والنص دل على ذلك بالإجماع أهل العلم على ذلك. قال الله تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هنا المراد بها، العبادة هنا المراد بها توحيد ووسائل العبادات، مر معنى إلا ليعبدون، إلا ليوحدوني أي يفردوني بالعبادة. وقلنا العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله تعالى ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة الباطنة، منهم من فسر بهذا ومنهم من فسر بهذا. فأورد شيخ الإسلام كغيره قول علي رضي الله تعالى: إلا لآمره وأنهاهم وأدعوهم إلى عبادتي، هذا عام. إذن بالتوحيد وغيره. وهنا قال: وما خلقت الجن والإنس، الجن يعني كل جن، والإنس يعني كل إنس، حينئذ هو داخل فيه بالتكليف، هذا نص واضح بين، واضح بين. وكذلك قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، إذن في إنذار في بلاء. كذلك قوله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. الرابع الإجماع، حيث أجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالقرآن إلى الإنس والجن، وجميع أوامره ونواهيه تتوجه إليهما، وهذا يشمل الأوامر والنواهي سواء كانت في الأصول أو في الفروع. قال الطوفي في شرح المختصر، مختصر الروضة: وقع النزاع بين بعض الفقهاء في سنتنا هذه، يعني كان مسألة حادثة، وقع النزاع بين بعض الفقهاء في سنتنا هذه وهي سنة 870 للهجرة في أن الجن مكلفون بفروع الدين أم لا، يعني الأصول متفق عليها، إنما الخلاف ماذا؟ في الصلاة والزكاة والصوم ونحوها. واستفتي فيها شيخنا أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى بالقاهرة أيده الله تعالى، فأجاب فيها بما ملخصه أنهم مكلفون بها بالجملة، أنهم مكلفون به يعني بفروع الشريعة بالجملة، لكن لا على حد تكليف الإنس بها، هو واضح لأن هيئاتهم تختلف، لأنهم مخالفون للإنس بالحد فبالضرورة يخالفونه في بعض التكاليف. تا كلام قال الطوفي قلت مثاله أن الجن قد أعطي بعضهم قوة الطيران في الهواء، فهذا يخاطب بقصد البيت الحرام للحج طائرة كذلك، هو كذلك، إذن ليس كالإنس، الإنس لا يقوى على ذلك، والإنسان لعدم تلك القوة فيه لا يخاطب بذلك، فهذا في طرف زيادة تكليفهم على تكليف الإنس، هذا في زمانه، أما الآن يخاطب أن يأتي طائرا لكن بواسطة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والوسائل أحكام المقاصد، فإذا لم يكن له قدرة إلا أن يذهب بالطائرة وعنده مال لزمه ذلك أو لا؟ لزمه، إذن يذهب طائرة لكن لا بذاته وإنما بواسطة، وإنما قال ذلك الطوفي في زمانه رحمه الله تعالى. وأما من جهة نقص تكليفهم عن تكليف الإنس، فكل تكليف يتعلق بخصوص طبيعة الإنس ينتفي في حق الجن لعدم تلك الخصوصية فيهم. والدليل على تكليف الجن بالفروع الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالقرآن الكريم إلى الجن والإنس، فجميع أوامره ونواهيه متوجهة إلى الجنسين وهي مشتملة على الأصول والفروع، نحو آمنوا بالله، آمنوا، قلنا هذا الخطاب لمن؟ لما دل عليه قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقهم للعبادة ومنهم الجن، وأرسل الأنبياء وأنزل الكتب من أجل بيان هذه العبادة، إذن آمنوا، هذا يشمل الجن والإنس، والإيمان هذا باعتبار الأصول، أقيموا الصلاة، أقيموا، الواو هنا تشمل الإنس والجن لأنه خطاب للإنس وخطاب للجن على سواء. وقد تضمن هذا الدليل على أن كفار الإنس مخاطبون بها، آمنوا خطاب للكفار وللمؤمنين، أقيموا هذا خطاب للمؤمنين والكفار لأنه عام، وكذلك كفار الجن لتوجه القرآن بجميع ما فيه إلى مؤمن الجنسين وكفارهم. وقال في البحر ولا يشترط في التكليف الإنسية بل الجن مكلفون في الجملة. قال السيوطي في الأشباه والنظائر، قال السبكي في فتاويه، وقال ابن عبد البر الجن عند الجماعة مكلفون مخاطبون. وقال القاضي عبد الجبار لا نعلم خلافا بين أهل النظر في ذلك، والقرآن ناطق بذلك في آيات كثيرة. إذن يشترط فيه أن يكون مكلف إنسيا وكذلك جنيا، وكذلك جنيا. فائدة، لا خلاف في أن كفار الجن في النار، لا خلاف في أن كفار الجن في النار، واختلف هل يدخل مؤمنهم الجنة ويثابون على الطاعة على أقوال، إذن اتفقوا على مع كون مكلفين، وهذا يقتضي الأصل ماذا؟ إذا نظرنا إلى الأصل قلنا الأصل للسواء، سواء من؟ الإنس والجن، كما أن مؤمنهم كل منهم يدخل الجنة كذلك كافرهم كل منهم يدخل النار، هذا الأصل فيه أو لا؟ حينئذ لا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل، يعني قررنا أن الإجماع قائم على أن كل منهما مخاطب بالشريعة. قال على أقوال أحسنها نعم، هذا هو الصواب، أنهم يدخلون النار، هذا هو الصواب. قال يدخل المؤمن الجنة، الصواب أنهم يدخلون الجنة، وينسب للجمهور من أدلة قوله تعالى ولمخاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان إلى آخر السورة، الخطاب للجن والإنس، فامتن عليهم بجزاء الجنة ووصفها لهم وشوقهم إليها، فدل على أنهم ينالون ما امتن به عليهم إذا آمنوا وحصل لهم الإيمان، وقيل لا يدخلونها، هذا قول ذكره بعض أهل العلم، وثوابهم النجاة من النار، يعني إذا فعلوا الطاعة وامتثلوا الأوامر ونقول لا يدخلون الجنة، إذن أين الثواب؟ قال ثوابهم ماذا؟ النجاة من النار، وهذا يحتاج إلى إلى نص، إن جاء بالنص على العين والرأس، وإلا فهو مردود. وقيل يكونون في الأعراف، وقيل ذهب الحارث المحاسب لأن الجن الذين يدخلون الجنة يكونون يوم القيامة نراهم لا يرون، عكس ما كانوا عليه فيه في الدنيا. والأشباه والنظائر لابن النجيم، ولا خلاف في أنهم مكلفون، مؤمنهم في الجنة وكافرهم في النار، وإنما اختلفوا في ثواب الطائعين. الصواب أن الكفار، أن الجنة، أن دخول المؤمن الجنة من الجن هذا مختلف فيه، وما ذكر ابن نجيم بالاتفاق في نظر. قوله ولا خلاف في أنهم مكلفون في نظر، فإن مقتضاه أن تكليفهم ودخولهم الجنة متفق عليه وليس كذلك. قال حافظ بن حجر: وعلى القول بتكليفهم قيل لا ثواب لهم إلا النجاة من النار، ثم يقال لهم كونوا ترابا كالبهائم. هذا يحتاج إلى نص ولا نص. والصواب أنهم يدخلون الجنة كسائر الإنس، كسائر الإنس، لأن التسوية هي الأصل. وحينئذ نقول كل ما ثبت في حق الإنس فالأصل فيه ماذا؟ أنه في الجن كذلك. وأما الملائكة فهم مكلفون. قال السيوطي في الحبائك في أخبار الملائكة، قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. قال البيهقي في شعب الإيمان: والإيمان بالملائكة ينتظم في معان، ذكر منها الثاني إنزالهم منازلهم وإثبات أنهم عباد الله وخلقه كالإنس والجن، مأمورون مكلفون، لكن تكليفهم ليس بما كلف به الإنس والجن إلى آخره. قال الشيخ عز الدين الجماعة: المكلفون على ثلاثة أقسام: قسم كلف من أول الفطرة قطعا وهم الملائكة وآدم وحواء، وقسم لم يكلف من أول الفطرة قطعا وهم أولاد آدم، وقسم فيهم نزاع، والظاهر أنهم مكلفون من أول الفطرة وهم الجان. وقال سيوطي في كتاب الفروع من كتب الحناملة ما نصه، قال أبو حامد في كتابه: الجن كالإنس في التكليف والعبادات. ومذاهب العلماء إخراج الملائكة من التكليف والوعد والوعيد. وقال بعد ورقة: كشف العورة خالية من مسألة سترها عن الملائكة والجن. وظاهر كلامهم يجب عن الجن لأنهم مكلفون أجانب، كذا عن الملائكة مع عدم تكليف، يعني ستر العورة كما يكون عن الإنس يكون عن الجن، بجامع أن كل منهما مكلف. قال كذلك عن الملائكة مع عدم تكليفهم، لأن الآدم مكلف انتهى. قال الظاهر أن مراده إخراجهم عن التكليف بما كلفنا به لا مطلقا، يخافون ربهم من فوقهم خوف عبادة أو لا عبادة، لا يعصون الله ما أمره، إذن يأمرهم فهم مكلفون، لكن جهة التكليف تختلف عن تكليف الإنس والجن، وإلا فهم مكلفون قطعا كما تقدم كلام ابن جماعة. إذن هذا ما يتعلق به شروط تحقق الوصف، وهو أن الآدمي، وبحثنا في الآدمي، أنه مكلف، وذلك بأن يكون آدميا، هذا أولا، والجن والملائكة بحث آخر، ثانيا أن يتحقق فيه وصف الحياة، ثالثا، وهذا لا يحتاج إلى التنصيص، البحث في الأحياء لا في الأموات، ثالثا فهم الخطاب، رابعا العقل. حينئذ إذا فهمت هذه الأصول تفهم المغمى عليه هل هو مكلف أم لا. مباشرة المغمى عليه مكلف أم لا؟ ليس مكلفا. لماذا؟ لأنه وإن كان معه العقل إلا أنه لا يفهم الخطاب، يعني المغمى عليه حال إغمائه، أقم الصلاة وما يسمعك، حينئذ نقول هذا غير مكلف. الساهي حال سهوه، حينئذ نقول هذا غير مكلف. لماذا؟ لعدم فهم الخطاب وإن كان عاقلا. النائم حال نومه، نقول هذا غير مكلف. إذن الصواب في هذه المسألة من أجل طرد الأصل أن نقول أنهم غير مكلفين. أما القول بأنه يشترط الفهم ثم نحتاج إلى كون، أو نقول النائم هذا مكلف، قل هذا في تعارض، هذا في تعارض. ولذلك لو قدم المصنفون كما قدم غيره ببيان شروط صحة التكليف المكلف به لكان أولى، لأنه لا يمكن فهم هذه المسائل وصوب امتناع أن يكلف ذو غفلة وملجأ واختلف في مكرهين، نقول هذه لا تفهم إلا مع فهم هذين الشرطين، لأنها باضطرادها حينئذ نفهم أن النائم والساهي وما عبر عنه بالغافل أنه غير مكلف لانتفاء فهم الخطاب، وكذلك الملجأ غير مكلف لأنه سيأتي في بحث القدرة ونحوها، كذلك المكره. إذن نعرف بأن هذا الفرع مبني على ذلك الأصل، ويأتي بحثه في وقته إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.